نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأله سبحانه جل في علاه أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم حتى يريدنا موردهم ويدخلنا مدخلهم فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. آمين آمين. أما بعد معاشر الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا فقال لنا من لم يشكر الناس لم يشكر الله, من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ونحن نحب أن نكون شاكرا لله عز وجل ابتداء ثم لسائر الإخوة الذين ساهموا سواء من قريب من الإخوة من خلية المسجد أو من الإخوة القائمين على الجمعية الطيبة أو من الإخوة القائمين على المجلس العلمي المحلي لبلدية بالرشيد أو للإخوة الحاضرين في هذا المسجد الطيب المبارك وحتى من يسر الله عز وجل أن يبلغه هذا الكلام في أي مكان من الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يشكر لنا ولكم هذا السعي وأن يجعل العمل خصوصا خالصا لوجهه الكريم. إنما ينفع العمل صاحبه إذا كان هذا العمل خالصا لله عز وجل وابتغي به وجهه, وإلا ما يعمل من الأعمال على وجه الأرض فهو كثير لا حصر له, لكن ما كان خالصا لله عز وجل هذا هو الذي يقبل. حتى قضية أن يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته فهو أيضا الاتباع ينضوي تحت لواء الإخلاص, لأن من كان مخلصا لله صدقا لا يمكن إلا أن يعمل عملا وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام, فحتى الاتباع تهو منضوي تحت لواء الإخلاص. والله يجعلنا وإياكم من المخلصين. قد يستغرب البعض فيقول يعني عادة يكون الكلام في المساجد وغيرها القنوات الفضائية وفي الإذاعات في المذياع وكذا كيكون الكلام في مثل هذه الظرفيات حول العشر الأواخر, فتيكون الكلام العشر الأواخر وليلة القدر وفضلها وهذا مهم جدا, لكن بفضل الله عز وجل ما القضية دي قصر الدروس على المساجد هذا زمنه قد مضى. تبقى الدروس في المساجد هذا مهم خصو يبقى, ما خصوش بالعكس يتزاد. احنا بغينا نرجعوا ليامات اللي كانوا المحاضرات ديال القران ورا العصر والدروس ما بين المغرب والعشاء والدروس ورا الفجر, كل مسجد فيه دروس يوميا ورا الفجر ورا العصر ورا المغرب, احنا بغينا نرجعوا لهذاك الوقت. لكن دابا الحمد لله بفضل الانفتاح على الوسائل التكنولوجيه وسائل التواصل يكفيك انك تفتح غير اذاعه محمد السادس القران الكريم غتلقى الكلام بالليل وبالنهار على العشر الاواخر, غتفتح اي قناه من القنوات الفضائيه التي نحسبها على خير وباقي فيها بقيه من خير وصلاح غتلقى فيها الكلام على العشر الاواخر, غادي تدخل الانترنت حتى اللي ما تيصليش كيتلقاه كاتب في الفيسبوك اللهم بلغنا ليله القدر, حتى هو مسكين يطمع في رحمه الله وباغي يرجع لسيدي ربي حتى هو تيحط معاك هذا الخير هذا. إذن فقلنا وإحنا في زيارة نسأل الله عز وجل أن لا تكون الأخيرة, ونطلب الله عز وجل من تخاصموا مع حد, حتى بعد المرات كان جيو كنا وضو الهراج وكان مشيو نهربوا كنقولوا ما نرجعوش ما نرجعوش ليلة لا نخو كل شيء المزيودة ونقولوا اللي كاين نقرب له ونهربوا نشدوا الطريق مشيو بحالة نرجعوا فين جينا. فقلنا باش ما نقربلوهاش مع عباد الله ونخليو شوية ديال القوعة وتاني باش يعاودوا يعرضوا علينا الناس على الهضرة الله يجيب الشيء الآخر قولوا امين. هذه العراضه ديال الاذكياء هي هذه كتعرض عليه في نهار رمضان, ما قال لا طيب لي ولا عمر لي براد ولا جيب لي كيشوف في الماء ويتلمض ويقول الله يجيب الشفاء وخلاص. هذه العراضه ديال الاذكياء, ومساكن اللي كيتصيدر كيعرض عليك ورا المغرب الله يصلح الحال. فانا من باب نبسطوا معاكم وخلاص. فقلنا علاش اللي ما نشوفوش واحد الموضوع اللي حتى هو مهم بالنسبه للساحه الاسلاميه الان. الأمة كما لا يخفى عليكم مرت بمجموعة من الحقب, عرفات الحقبة ديال الولادة مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم, وعرفت فتنة الردة مع مباشرة دابا مازال كتلقى الناس عندهم واحد التصور شوية خاطئ لما يسمى بمفهوم الخلافة الإسلامية, فملي تيتكلموا على الخلافة تيتخيل ان راه ملي غتكون الخلافه راه غتم غادي للزنقه والفلوس طايحه في الارض والسماء كتصب بالشوكولاته وبالحلوه بحال داكشي ديال الرسوم المتحركه. وكتقول ليه واش هذه هي الخلافه؟ كيقول لك كيفاش؟ كتقول ليه الخلافه اللي بغيتي انت اللي كلنا بغيناها؟ كتقول ليه خلافه على منهاج النبوه. واخا شكون هما احسن وحدين يمثلوا خلافه على منهاج النبوه؟ هما الخلفاء الراشدين. كتقول لي اجي نشوفوا وقت الخلفاء الراشدين كيفاش كانت داير الامه على عهد ابي بكر رضي الله عنه. الجزيره العربيه كلها رده الا ثلاثه القنات، مكه والمدينه والطائف. قلتوا على الطائف في السيره النبويه، دوك اللي اضطهدوا النبي عليه الصلاه والسلام وخرجوا ليه السفهاء وضربوه وكذا، وصيف لي الله عز وجل جبريل وملك الجبال قال لي ان شئت انا اطبقت عليهم الاخشبين، قال لي لا ولكن ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هم اللي ما ارتدوش، هما مكة والمدينة. فنجيو لعهد سيدنا عمر. عهد سيدنا عمر كان كله جهاد، كله جهاد وفتوحات. داك الشيء ملي سمع هذيك المرأة كتنشد ديك الأبيات وكتقول لولا خوف الله عز وجل لخنت زوجي لأنه بعد عليا بزاف ودوز مدة وأنا ليه عليا حق لم يؤديه. هو يقول لهم بالله تصبر، مشى عند حفصة بنت أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. قال لها شحال تقدر تصبر المرأة على الزوج ديالها؟ ضربات الحساب قالت لي قرابة 4 أشهر هذا الجهل ممكن تصبر عليه حتى 4 شهور، ورا 4 شهور كيتسمى مفرط وهي احتمال أن توقع في المشاكل. فأصدر بيانا عمريا، يعني كنقولوا حنا مرسوم ملكي، أرسله إلى التخوم فين ما كاين شي جيش ديال المسلمين، أي واحد فات 4 شهور يرجع. وديك الساعة قانون حتى شي مجاهد يمشي ما يفوت 4 شهور، توصل 4 شهور لا روليف، عاود ردوا عاوتاني لبلاصتو وهكذا. يعني القضية كانت فيها جهاد والناس كتمشي. غنجيو لعهد ديال سيدنا عثمان. عهد سيدنا عثمان كان فيه شيء من الرخاء لكن ظهرت فيه الفتنة. العهد ديال سيدنا علي، عهد سيدنا علي لا يخفى عليكم. ومن ابتداء من سيدنا عمر، تيموت سيدنا عمر مقتولا في المحراب، سيدنا عثمان مقتولا في بيته بعد الحصار، سيدنا علي مقتولا وهو خارج يوقظ الناس لصلاة الصبح. كان كيخرج كيفيق الناس لصلاة الصبح. الله يصلح له بغير ما يفيقوا له. المهم صلوا على رسول الله. فكيخرج سيدنا علي. غادي نجيو لسيدنا الحسن في العهد الخلافة ديالو، تقريبا ما كملاتش واحد 6 شهور ملي شاف أن غيكون انقسام، فتنازل رضي الله عنه للخلافة، يعني الخلافة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، فسمي العام بعام الجماعة. فملي غنجيو نقلبوا أفضل السنوات اللي كان فيها التجسيد للخلافة، غلقها كانت كلها سنوات ديال الاضطراب وديال الجهاد وديال كذا. إذا التصور ديالنا حنا تصور ما صحيحش فيما يتعلق قضية الخلافة وقضية الأمة، وهذا من الأمور التي تتسبب في دخول ونشوب الفتن في أذهان وقلوب الناس وخصوصا الشباب منهم. من بعد دازت هذه المرحلة هذه للخلافة الراشدة، كاين اللي غادي يقول لك إذا باش هي خلافة راشدة؟ أقول لك خلافة راشدة باتباع الحق والعدل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هنا فين كان الرشد ديال الخلافة، هنا فين كانت تسمى الخلافة راشدة، يتبعون أثر الحق والعدل على خطى النبي صلى الله عليه وسلم مع إخلاص وتجرد لله عز وجل، فكانت الخلافة راشدة. احنا مثلا كان يعني كتجينا ديك النوستالجيا، كانت توحشوا الخلافة في الأندلس. شحال دازت الخلافة في الأندلس؟ بقات 800 سنة، 8 ديال القرون. حيد واحد القرن الاخر اللي فيه شويه ديال الضعضيع واللي نعطينها سميتو الى اخره باش طلقنا كل شيء، وعندك البديه يلا الفتوحات. قول واحد 7 ديال القرون، هذه 7 القرون متينه مزيان، وكلنا نتوق وكنبداو نتفكروا الاندلس. ولكن ملي كنتفكروا الاندلس كنتفكروا في الاندلس، كنتفكروا زرياب، كنتفكروا امانيا لالي، كنتفكروا الموشحات. ملي كنجبدوا التصاور التي تدل على اثر المسلمين، اش كنجبدوا؟ كنجبدوا الزخرفه المعماريه الهندسيه الاسلاميه فقط. كاسيو ديال العمره كتجيب داك القصر الحمراء، كتجيب من عام مسجد قرطبه الجامع الكبير، لكن المخلفات الحضاريه هذه لا نذكرها، وعلى راسها العلوم التي انطلقت بسببها اوروبا حتى اقامت الثوره الصناعيه عندها. ومع ذلك لا نتوق ولا نحن للخلافة في الهند، وقد دامت الخلافة في الهند 1000 سنة، 1000 سنة اللي بقات الخلافة في الهند. ولكن ما عجبناش حيت الهند مسخة وفيها التلوث، دول العالم التالي تشوفهم كيعبدوا البقار وداك الشيء، ما حنا بغينا هذه ديال الصباليون حيت نقيه وقريبه وتلا حرقنا ليها راه اندلس هذيك راه غنمشيو فاتحين نمشي فاتحين. اذا هاد الاضطرابات اللي دازت باش نفهموا ان ما من زمان الا وله فتنته وله ابتلاءه وله اختباره. الزمن اللي حنا فيه فتنته الاولى والكبرى منقسمه الى قسمين، هي فتنه شهوات وفتنه شبهات. كاين فيها الفتنه السياسيه، كاين فيها الفتنه العسكريه، كاين فيها الفتنه الاجتماعيه، مجموعه من الفتن. لكن المحرك الرسمي، المحرك الاصلي في هذه الفتن كلها اللي كتعيشها دول الاسلام والمسلمين هما هاد جوج ميطيرات، هما هاد جوج محركات، فتنه الشهوات وفتنه الشبهات. طبعا لغويا هذا الامر لا يخفى عليكم وانما من باب التذكير فقط. الفتنه، كلمه فتنه هذه الاصل فيها في اللغه هي الامتحان والاختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يمتحنون، لا يختبرون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن قضية الفتنة هذه الامتحان. لكن شاع بلفظ الفتنة فيما نحن نعلمه أن الفتنة هي كل اختبار يخرج صاحبه من حال إلى حال أسوأ. لكن شاش كتقول مثلا فلان راه مسكين تفتن، كان الحمد لله محافظ على الصلاة، محافظ على كذا، لكن تفتن. كيفاش تفتن؟ جاءه اختبار فأخرجه من حال إلى حال سوء. كان في واحد الحالة سيئة ولا حسنة، العلم عند الله، المهم داز إلى حالة سيئة ولا داز في الحالة السوء. داك الشيء علاش ملي كنتكلموا على الفتن كنتكلموا على الاختبارات، ماشي اللي الله عز وجل تيعبر بها الإيمان ديالنا أو لا، حنا كنتكلموا على الاختبارات اللي كتخرج بنادم من الحال اللي هو عليها إلى حال سوء. وعلى رأس هذه الاختبارات فتن الشهوات وفتن الشبهات. هذو كلهم نحاول نرصد بشيء مما ذكره أهل العلم، إحنا غير من باب المذاكرة ونستفيد من هذا الوقت هذا مع بعضياتنا، ونحاول نضويو شي شوية عقول، لأن المهمة الكبرى اللي كاينة علينا دابا جميعا بدون استثناء، المهمة الكبرى يعني خلاهم الفيلم ميسيون امبوسيبل، يعني المهمة تكاد تكون مستحيلة بالنسبة لنا، ولكن احنا عندنا العقيدة لأن الله على كل شيء قدير، فما كاينش شي حاجة سميتها المستحيل. فهل العقيدة ديالنا احنا كتخلينا أننا نجتهدوا باش نعودوا الخدمة اللي بداها النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يقول لهم هذه حلال وهذه حرام. الخدمة الأولى اللي دارها النبي عليه الصلاة والسلام، كاين اللي كتسولو كيقول لك العقيدة والتوحيد، أيه شنو هي خدمة العقيدة والتوحيد؟ أش دارت العقيدة والتوحيد؟ أش دارت في الناس؟ وإلا المعلومات على العقيدة والتوحيد راه منثورة في الكتب موجودة، بل في بعض الأحيان تتفرق الأمة بسبب المعلومات حول العقيدة والتوحيد. الأمة دابا مشتة بسبب المعلومات حسب حول قضية العقيدة والتوحيد، وكل واحد يعتقد أنه هو صاحب لواء العقيدة الصحيحة وهزل الفردي وقاس كيفرغ فيه. العقيدة الأولى اللي جابها النبي عليه الصلاة والسلام كان الهدف الأول منها إيقاظ الوعي في عقل المسلم ووجدانه وقلبه بأن الحالة التي كان يعيشها إنما هي حالة متخلفة. فملي الإنسان تعرف راسه تيوعى بلي راه في حالة التخلف، تهز عيني تقلب كيقول كيفاش نخرج من هذا التخلف، كيقول لها هو البديل. هنا كيقول ليه تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم صلاتك، تؤتي زكاتك، والزكاة تأخذ لي فلوسي، لا ما كنأخذ لك حنا حتى حاجة، تؤخذ من أموالكم إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول لترد على فقراء بلدكم. كيقول لك إذا هنا تكافل اجتماعي، من قبل شنو كان؟ كان القوي يأكل الضعيف، إذا مزيان هذه القضية هذه. الصلاة شنو كنا؟ كنا كنسجدوا للصنم وسجدوا للحجر وسجدوا للشجر وتتشعب بنا الأهواء، دابا شنو؟ نسجد لله الواحد القهار، مزيانة هذه، تجمع علي أمري وكيقول لي قلبي متوحد وكنمشي الله عز وجل بطريق صحيح. كنجيو لقضية الحج، مؤتمر تجمعي تعبدي كيتلاقوا فيه الناس من كل حدب وصوب، يتبادلون التجارب، يتعلمون دينهم، ثم يرجعون بشكل أفضل لينشروا الخير بشكل أفضل في بقاع العالم في مشارق الأرض ومغاربها. فمن اللي كنجي مثلا سورة الإسراء، سورة الإسراء سورة مكية، تجي كتلقى فيها الله عز وجل يقول لنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا الشخص هذا من اللي كيتعطى هذه الرسالة هذه تيشوف راسه باللي راه كيهز الحولي اللي ما كياكلوهش ولاده وكيديه للصنم ولا للشجرة ولا للقبر وتيذبحوا ليه وتيحطوا ليه وتيمشي. وتيجلس تيشرب الدم وسيد ربي كيولي ورزقناه من الطيبات وتيشوف راسو يعبد الأشخاص إذا أمروه بكذا فعل وإذا أنهوا عن كذا فعل فهذه عبادة للأشخاص. كي كان جاء سيدنا المطعم بن عدي رضي الله عنه من جاء النبي عليه الصلاة والسلام هو يتكلم معه على الآية ديال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال يا رسول الله ما كنا نتخذهم أربابا ما كنا نعبدهم. سيدنا المطعم بن عدي كان كيصحاب يتخذوهم أربابا يعني كيمشيو عندهم كيبداو يسجدوا لهم. قال ليه يا عدي ألم يحلوا للناس ما حرم الله عليهم فأحلوه؟ قال بلى. قال ألم يحرموا على الناس ما أحله الله لهم فحرموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم إياهم. إذن هو كيشوف راسه باللي في واحد الحالة متخلفة حالة مزرية يعبد الناس يعبد الأهواء يعبد الحجارة. سيد ربي يقول ولقد كرمنا بني آدم. كيشوف راسه أنه عيش تحت وطأة الظلم ويظن أن ذلك الظلم إنما هو من قدر الله عز وجل الشرعي ماشي من قدر الله الكوني. فكيقى باللي مثلا جاء كيشرب يأكل وسخ ويشرب الدم كتشوفوا عباد الله حتى الناس كتلقى بعض المرات الناس مساكن عندهم شي مخلفات ديال داكشي ديال شحال هادي كيقول لك لا راه لا بغى تحيد ليه داك المرض اللي فيه يعني قالت لي بصوري لا بغى تحيد منك الضيقه تشرب الدم ديال الثعلب. قلت له زعما شنو علاقه الدم ديال الثعلب بالضيقه زعما اش كيصوب شنو اللقطه اللي كاينه في داك الدم ديال الثعلب اللي كتصيب ضيق في التنفس؟ ولكن حيت واحد الناس تعزيز عليها ما هو غريب فمشى واحد جبد لهم شي لعيبه بحال هكذا شي حاجه غريبه والناس تتهافت عليها. الناس غتخلي 4 مليون ديال عباد الله كتصلي التراويح في الحرم المكي في العشر الاواخر وغتلقاهم غادي يتداولوا الفيديو ديال واحد جوج الناس تشانقوا في الوقيته ديال الفطور. كاينه ولا ما كايناش؟ اي خلي داك الخيرات 5 صلوات في اليوم والليله وغيخلي الطواف وخلي الادعيه وخلي داكشي كله لكن غيمشي يقلب على ديك الغريبه غادي يجي ياخذها. فهكذا الكهان كانوا كيتعاملوا مع الناس. جاء الاسلام حتى يرفع من منسوب الوعي لدى المسلمين ابتداء. فملي فهموا المسلم الناس وفاقوا وايقنوا بان هذا الدين حق ديك الساعه بدات الخدمه ديال تعبيد القلوب ابتداء قبل تعبيد الابدان لله عز وجل. ملي تحسنات القلوب فيما يتعلق بعبوديتها لله عز وجل بدات كتجي التشريعات. الصلاه 5 صلوات في اليوم والليله اللي كنعرفوها الان بالوضوء ديالها بالمواقيت ديالها الى غير ذلك باركانها وسننها وواجباتها ونواقضها ومكروهاتها وفضائلها هذه راه احتل بعيد رحله الاسراء والمعراج. طلع النبي عليه الصلاه والسلام رحله المعراج افترض عليه الله عز وجل الصلوات هبط فهذيك الليله جاء سيدنا جبريل في صلاه الظهر صلى به علمه الوضوء علمه المره الثانيه الوضوء صلى به الوقت الاول ديال الظهر عاود جاه في الوقت الاول ديال العصر صلى به الوقت الاول ديال المغرب الوقت الاول ديال العشاء الوقت الاول ديال الصبح جاه النهار الثاني صلى به في اخر الوقت ديال الفجر وصلى به في اخر الوقت ديال الظهر واخر الوقت ديال العصر واخر الوقت ديال المغرب واخر الوقت ديال العشاء واخر الوقت ديال الفجر. قال ليه بين هذين الوقتين صلاه هذا هو الوقت ديال دخول الصلاه هذا وقت الخروج ديالها برا عليها كتكون خرج الصلاه على وقتها. السنة الثانية للهجرة تفرض زكاة الفطر وعلى خلاف بين أهل العلم واش فرضت فيها زكاة الأموال ولا تلك السنة اللي من بعد. الحج على خلاف بين أهل العلم لكن الجمهور أن الحج ما فرض إلا في السنة التاسعة. ذهب صاحب الفصول وتلميذه صاحب الأرجوزة إلى أنه الحج فرض في السنة السادسة وهناك خلاف بين أهل العلم في الباب. الخمر ما حرمت إلا بعد نهاية السنة الثالثة للهجرة. يعني جميع التشريعات ديال افعل ولا تفعل هذه حتى العهد المدني. اما رفع منسوب الوعي وتعبيد الناس لله قلبا ابتداء قبل ما يكون التعبيد لله عز وجل قالبا هذا كان في العهد المكي واخذ في العهد المكي 13 سنه وفي العهد المدني خذ 8 سنوات. والتوحيد اللي دعا له القران الكريم في العهد المكي راه بقي يدعو اليه حتى في العهد المدني لكن يفرق بين التقرير المكي للتوحيد وبين التقرير المدني للتوحيد. هذا جاب واحد المنظور وهذا جاب واحد المنظور وكل توحيد لله عز وجل. اذا هذه الخدمه هذه هي اللي احنا محتاجين نعودوها دابا. محتاجين نعود نرجعوا قلوبنا لسيدي ربي خلوها خوتنا المصريين من اول وجديد. علاش؟ لانها مول الصنعه ملي كتخسر لك مثلا الماكينه فين تديها؟ تديها عند المعلم. حدا في الجوج اما تدعى عند المعلم اللي خبير بهذوك المواكل، اما كتردها اش كتقولوا نتوما لا ميزون، كتردها للبلاصه اللي تصيبات فيها. حنا ما عندناش شي صنيعي اللي واخد الاذن من عند الله عز وجل انه راه غيجلس يصيب لنا القلوب ديالنا، ما كايناش. اذا اش كيبقى؟ كيبقى ان نردوا لمول الصنعه، صنع الله الذي اتقن كل شيء. كيفاش نردوه؟ واذا تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. سوره النساء. اذا ها باش نردوا القلب ديالنا الله عز وجل، ما غاديش تهز قلبك تقول لي سيدي ربي ها هو، كيف ترده اليه؟ فردوه الى الله والرسول، بمعنى ردوه الى القران والسنه، هذا هو الاصل. فكتشد القلب ديالك وتعرضه على القران وانت كتقرا. احنا عندنا واحد الاشكال، هو انه ملي كنبداو نقراو في الايات ديال القران الكريم غالبا ما نسقطها على الناس. مثلا كتسمع الايات اللي كتذكر المنافقين، اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس، وكان عندك لا يذكرون الله الا قليلا، لا ينفقون الا وهم كارهون، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. ملي كنت تجمع انت هذه الايات اللي كتهضر على المنافقين، عموم الناس ماشي كلشي، الحمد لله لا زالت هناك بقيه صالحه، عموم الناس اش كيدير؟ تيبدا يقول باين تالفقيه قبيله ترى دوا على فلان جابوا لاصق. كيفاش دوا على فلان جابوا لاصق؟ انت زربتي على راسك، انت الحمد لله غير معني بهذه الايات، انت زعما في امان الله وحده، انت الايمان ديالك والايمان ديال سيدنا ابو بكر كفر سيرهان، كتزعم سيدنا ابو بكر يدخل الجنه، اش بقى لنا؟ جالسين كنقولوا لاخر شنو قال. وهنا الخطابات ديالنا الدعويه ما كتاديش الاثر ديالها، حيت ملي كندخلوا للجمعه ما تنقولوش هذاك السيد راه تيدوي عليا انا. طبعا كاين بعض خطب الجمعه ما كيدوي على حتى واحد، ملي كتلقى خطبه الجمعه كدوي على منافع الخشب راه عيطوا على النجاره وديك الساعه ديو معاهم، اما حنا هذاك الموضوع راه ما تيهمناش حنا. بعض انا ما كنقولوش ملي كاع الخطب الجمعه ديالنا هكا، حاشا استغفر الله، هي نادرا ما يقع مثل هذا، لكن هذه حاله. انا كنتكلم على عموم خطب الجمعه، وعندنا 52 خطبه جمعه. سولوا الخطاب اللي يعطيكم الاخبار شحال كاينه من سيمانه، شحال كاينه من اسبوع في السنه، كاينه 52 اسبوع، 52 جمعه، 52 خطبه، 52 خطبه كلها كيقول لنا فيها الخطيب يا ايها الناس اتقوا ربكم. هذه خصني نعرضها على قلبي، اتقوا ربكم، ما هي التقوى؟ فعل الاوامر واجتناب النواهي، واش كندير انا هذا الشيء؟ كيدوي لك اليوم على بر الوالدين، وتتخرج وتتشري دلاحة وكتمشي لداركم بحال اللي كيدوي على شي والدين في شي بلاصة أخرى ما عنده حتى علاقة بك أنت. هكذا كانوا الناس يعرضون قلوبهم على القرآن، كيقول لك واش فيها هذه؟ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أجيا راه أنا ملي كنوض نصلي راه كون ما المرات نغز والدري نقول راني كون كاع ما نجي نصلي في الجامع، كون نصلي على الدار، وكون وقيلا كنصلي حتى آخر الوقت، وشوفتوا واش كنصلي بعدا أصلا ولا ما غنصليش. ولا ينفقون الا وهم كارهون. احوال النفقه كي دايره؟ ياك الله داك النهار سمعتوا الحديث، نحلف عليها، سمعتوا الحديث ديال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين ياتيه جبريل فيدارسه القران، فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله. احنا سيدي ما قلنا لك انت تكون لا ريح المرسله ولا ريح الشمال ولا هائج ثلاثه الامطار، احنا بغيناك تضرب يدك لجيبك ومره مره دريهمات. احنا بغيناك غير تجمع انت واحد خمسه سته ديال صحابك، وانت تجبد من داك السطوك اللي عندكم في الدار غادي يدفك ديال السباغيتي، يجبد واحد سيدي واحد جباكيه تقول لهم هذه ديالي، والاخر يجيب واحد باكيه ديال اتاي يحط يقول هذه ديالي، والاخر يجيب واحد جوج كيلو ديال الدقيق يقول هذه ديالي، والرابع يجيب نعم سيدي واحد قريعه ديال الزيت هذه ديالي، والخامس يجيب نعم سيدي واحد شي شويه ديال نص كيلو حمص على نص كيلو عدس ويقول هذه ديالي، وجمعوا هذا الميكا وقول لي راه كاينه واحد السيد عقلت على ذاك البلومبي الله يرحمه اللي كان ساكن هنا اللي عام اللي فات اللي دارك السيده راه توفى، راه مرته هي ووليداته راه ما عندهمش منين ياكلوا، وهزها وعيط على المراه عندك وقول لها سير دقي على السيده باش ما نجيبوش لها عاوتاني الشبهات، سير دقي على السيده وعطيها هذا الميكا في سبيل الله، قول لها راه شي ناس كانوا دايزين ومدوها لنا، حنا بغينا عهدي خلي اجود بالخير من الريح المرسله، هذيك خليها المقامات العاليه هذوك الله يوفقنا وياك. انا كندوي علينا احنا اللي الايمان على قد الحال الله يقويه من عنده. فهاد الامور هذه هي اللي بغينا نعيد يعني احيائها في قلوبنا، راح هذا هو الصمام الوحيد اللي نقدروا نامنوا به القلوب ديالنا ضد الفتن. نتكلموا ان شاء الله تعالى حيت دابا ورا العصر كناخذوا شي شويه راحتنا، ما تقلقوش علينا الله يرحم الوالدين، واللي عنده طبعا شي مساله مستعجله الى اخره يقضيها، لا يحس بنفسه انه ملزم انه يبقى جالس، لقيت اللي يحس براسه ولا صونات عليك الداخليه قلت لك خاص الحليب وخاص داكشي الى اخره. فهاد الحاله الداخليه اللي عندك في الدار صعب من الداخليه اللي في الكوميساري، حيت هذوك مازال تقدر تدوي معاهم يقول لك اودي سير الله يسخن الله يتقبل سير رجع لها انت بلا سخره تفطرك بضانون. صلوا على رسول الله. فنجيو القضيه ديال هذه الفتن عندها مؤثرات خارجيه وعندها مؤثرات داخليه. كاين مؤثرات خارجيه من برا تعرض علينا وكاين مؤثرات داخليه فينا احنا. من بين المؤثرات الخارجيه كاين هذا الذي ابتلينا به في هذا، نقدر نقول لك ابتلينا به في هذه 10 سنين الاخرى، ولكن حده الابتلاء به زادت في هذه 6 سنين الاخرى، ما هما مواقع التواصل الاجتماعي. لان مواقع التواصل الاجتماعي ناخذ مثال الفيسبوك، الواتساب، تويتر، الانستغرام، لينكدين، هذو كلهم مواقع التواصل الاجتماعي. منها مثلا ما هو له صبغه مهنيه، الناس كيستعملوه بشكل مهني، باش كتحط مثلا انت السيره الذاتيه ديالك مثلا السي في، وحدين اخرين كيجيو كيقلبوا تيعجبهم داك الشيء، هذا استفاد منه الناس. ملي داروا مواقع التواصل الاجتماعي الاخرين، الاصل فيهم انهم كل مواقع التواصل كلهم بدون استثناء، الاصل فيهم ملي داروا حتى يستطيع الناس تبادل المعلومات والخبرات بشكل ايسر. علاش كتلقى عندهم القضيه ديال النشر، التعليق، تبادل، ارسال الملفات بجميع انواعها المكتوبه والمرئيه والمسموعه الى غير ذلك. فهذه الامور هذه دارت من اجل هذا الاصل. ملي كتجيب واحد المسدس رشاش وتتعطيه الانسان احمق، ماذا تتوقع؟ سير حسب عدد الموتى في هذيك الليله، غيكون عندك عدد الموتى اقل قليل تقريبا بنسبه 50% من عدد الرصاصات اللي كاينين عندك تما. يعني على كل جوج قرطاسات غيجيبها في واحد، حيت غيضر وغادي يبدا يضرب حيت هو هبيل وعطيتيه فردي. مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبه للدول ديالنا حنا حتى باش ما نبقاوش حتى يعني كفانا تسترا على العيوب باسم المجامله، حنا دول متخلفه. تخلفنا عن ديننا فتخلفنا، ما كنهضرش على التخلف المادي. التخلف المادي قدنا العالم لما كان الناس يعني لا يحسنون قضاء حوائجهم. قدنا العالم لما كان الناس لا يجدون مستشفيات يطببون فيها المرضى. الصابون فاس كانت فيه في الوقيتة اللي كانوا عباد الله اللي كنقول للطلبه كيبقاو يشوفوا فيه. الامراء ديال فرنسا ما كانوش تيعوموا، ماشي ما كيعرفوش السباحه، ما كانوش تيعوموا الاستحمام، لان نظام المياه الجاريه ما كانوش تيعرفوه، كانت عندهم مياه راكده، والمياه الراكده كتجمع الامراض. فاش كانوا تيديروا تيشدوا شويه الماء وتيسخنوه كي كنقولوا حنا كيطرفوا جنابهم، وباش يخبيوا الاوساخ من على وجوههم كانوا تيديروا هذيك البودره البيضاء، هذيك المساحيق البيضاء كانوا تيديروا. هذاك الشيء ملي كترجع مثلا لا خديتي هذاك واحد مشهور واحد اللوحه ديال لوي 14 القرن 17 حكم فرنسا من 1661 تقريبا حتى 1715، واقف وهز ذاك العكاز ديالو ديال الحكم وواقف وداير بحال هكا وكيبان لك وجهه ابيض. كتقول لك الطالب كيقول لي الطالب علاش زعما علاش ما كنقراو من الادب الفرنسي، كيقول لك الطالب علاش زعما وجهه ابيض واش كانوا كيديروا المكياج؟ كنقول لا ولدي راه حيت كان ملق. الملك ديال فرنسا في القرن 17 كان موسخ، فداك الشيء كان كيدير هذيك الغبره البيضاء باش هنا في فاس الوقيته اللي كانوا موسخين في فاس كانوا فيها ما يقارب 5 المصانع ديال الصابون. فالمستوى المادي هذا يعرف حركة تذبذبية عبر التاريخ. ملي كتاخذ بالاسباب تطلع، كتطلق الاسباب كتهبط. حنا التخلف الذي اقصد لا اقصد التخلف المادي، التخلف المادي هذا كاين. نحن ننتج ما لا نصنع ونستهلك ما لا ننتج. ما كاينش شي دولة متخلفة بالجانب المادي قد الدول العربية الاسلامية في هذا الزمان. حتى اصحاب الاموال الطائلة انما يشترون الخدمات والادوات. لا يصنعون شيئا. الله يصلح الحال. أنا التخلف الذي أقصد هو التخلف عن باب القيم والدين، وهذا التخلف هذا هو اللي كيجيب لك التخلفات كلها. وملي شدوا المسلمين في دينهم قادوا العالم على جميع المستويات. مواقع التواصل الاجتماعي ملي تعطات للدول المتخلفة طرا هذا الشيء اللي طرا، صارت تنشر لنا الشهوات والشبهات، بل ما هو أقبح صار الناس يفرغون في مواقع التواصل الاجتماعي تلك الشهوة إلى التدين. فتتلقاه يا الله مسكين كان برام الجوان كماه وراء المغرب وما صلاش، ومن اللي تيتلقى مع أصحابه إلى آخره تيجلس سميته والله يتزاهية وكيدير المباشر وهما طالقين الدياس والراب ونعم سيدي والراي إلى آخره وناشطين بخير. شي واحد لقيته في العشية كيتلقى معاه شي واحد كيولي جوج كلمات تيتفكر الله عز وجل إلى آخره، كيكتب عاوتاني في الفيسبوك كينشر آية الكرسي تلاوة عبد الباسط عبد الصمد، حيت هو مسكين هذه اللي عقل عليها ملي كان بوا كيجي من الحج كيجيب لهم هذوك الكواصل ديال عبد الباسط، هو عقل لعبد الباسط كتقول لي القرآن وخصك تصنت شوية القرآن يقول آه عبد الباسط كنصنت ليه. هي كاسيطة وحدة اللي بقات فيها إذا الشمس كورت هي اللي باقا كتسرع عندهم في الدار، وما بقاش هذاك اللي كيقرا الكاسيطات يعني بقات محطوطة مسكينة كتشم فارحة الوالد الله يرحمه. فملي كيجي تينشرها ويظن المسكين أنه بنشره لتلك الآية في مواقع التواصل الاجتماعي قد أدى الذي عليه من باب التدين. عدد ديال الشباب وخصوصا يعني ما مشيوش الملتزمين منهم كتلقى هذه الأيام هذه يركز النشر فيما يتعلق بالعشر الأواخر، هذا مزيان، لكن ما الذي فعلته أنت في العشر الأواخر؟ دعك من نشر هذا الخير والدال على الخير كفاعله، وربما إن شاء الله تعالى هذيك انتفع بها شيء واحد ويكون لك مثل أجره لأن أنت احتسبت النية، هذا شيء طيب. أنا كنقول لك على الخدمة اللي درتي أنت لراسك، واش خدمتي ولا غير أفرغت جانبا من الحاجة إلى التدين أفرغتها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؟ وهذا خطر، خطر عظيم. تلقى الأخت مسكينة سافرة ماشي غير متبرجة، حتى التبرج هو التجمل، كنقول مثلا ديك متبرجة راك انت رجال اللي متبرجين، وانت انت ملي كتدخل الدار وكتبغي تقاد لمرتك تتبرج لها كتزين، ما تقولش تدير حالتك مشاكة. حيت ولا هن كي قالت لنا عبد الله بن عباس قال لك والله إني لا أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحبها أن تتجمل لي، وأجد ذلك في كتاب الله. قالوا أين تجده يا حبر الأمة؟ قال في قوله تعالى ولهن، من الحقوق زعما، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هي تتبرج لك وأنت تتبرج لها. أنا كنقول لك عندك اللي يخرجوا يتبرجوا الرجال في الزنقة، أنا كدوي على ذلك اللي كتدخل الدار أول حاجة كديرها كتمسح المكياج، أول ما كتخرج للزنقة شري فيها لمن تتزوقي، راه هذاك المنطيح اللي دخلتي مسحتي وجهك قدامه راه داك اللي خصك تزوقي به، وهذوك المناطيح اللي هما حنا في الزنقه ملي تخرجي نار تما خصك تستري قدامهم. ولكن كتلقاها مسكينه الشهوه ديال انها خصها تبان وتقاد وتجمل وتزيان وتخرج للزنقه الى اخره، وتفرغ شيئا من شهوه التدين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقاها كاتبه لك حجابي عفتي والدنيا لا تحلو الدنيا الا بذكر الله، ارمت تبخى مهمتي هذاك العجب ديالك ما كاينش، خاصك الاستقامه على امر الله عز وجل، وهو امر سهل ميسور، فعل الواجبات وترك المحرمات واخلاص النيه لله. واش شنو اللي واعر في الدين هذا عباد الله؟ وانه ليسير زيد على من يسره الله عليه. الله يسر علينا وعليكم، الله يسر علينا. فوسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي ولات كتبث لنا الشهوات، العراء، الغنى، الفجور، السفور، سهلات اللقاء في الحرام بين الشباب، بدات كتنشر الرذيلة على مستوى الشذوذ الجنسي، وصارت تنشر ايضا الشبهات. دابا مثلا فيسبوك منبر ومن لا منبر له، كاع دوك الناس اللي كانوا شحال هذه مقموعين ومسدود عليهم لان الافكار ديالهم افكار هدامة كانوا حدهم يقدروا يقولوها عزكم الله في الخمارات وفي البيران، ملي كيضرب واحد ثلاثة ديال الكيسان ولا اربعه وتيطلع تيجلس يدوي في البار الاخر، الاخرين كيوليو صافي غادي داك الزمر غادي يهدر شويه من بعد غادي يسحق يمشي لدارو ما يسكت، ما يقدرش يتلفظ بها في الشارع العام والله ما يقدر يهضر شرعا وقانونا. ان الدوله اسلاميه هذه اللي عندنا، الديباجه ديال الدستور توضح المساله بشكل واضح، ما كاينش ولد المراه اللي عنده الحق ان ينشر افكارا الحاديه ولا افكارا تشييعيه ولا افكارا متطرفه غاليه ولا افكارا تمييعيه كيف ما بغى يكون نوع الفكر المنحرف، سواء من جهه الغلو اللي كيسموا دابا في الاعلام التطرف او من جهه التمييع، ممنوع ما عندكش الحق، الدوله مسلمه هذه. غتقول لي اه ماشي شي اسلام شريف، كندوي معاك انا بالديباجه ديال الدستور دينه الرسمي الاسلام سالينا قانونا. واحد في الخدمه نطي انت قلت لي غنخرج نصلي الجمعه، لا ما عندكش الحق تخرج هادشي ديال الجمعه نجري عليك من الخدمه، تجري عليا من الخدمه نوقف على الانسبكتور دو طرافين نسدها لك، ايوا عجوز سد تجري عليا من الخدمه. دوله مسلمه هذا الشريف دينها الرسمي الاسلام، ما عندناش اسلام علماني، اذا اسلام بتطبيق الشعائر، والشعائر ديالنا فيها خمس صلوات في اليوم والليله وفيها صلاه الجمعه، ما عندكش اي الحق انك تمنعني منها، أيوة قوي ياكلوا لكم في دماغكم، ما عندكش الحق. إلا أن يكون العمل عملا حساسا لا يمكن تركه مثلا العمل لأنه مثلا وقف على الماكينة ديال شي واحد تيدواء أو لا شي آلة مثلا فهاد الحالة تنديروا نظام المجموعات يخدموا مثلا هاد الجمعة هادو وملي نساليو حنا نجمعوا نصليو ظهر الجماعة إلا كان باقي الوقت ماشي إشكال والجمعة الأخرى يتكلفوا الآخرين بالآلة وحنا نقضيو غلط أو لا مستعجلات أو لا الناس الله يجازيهم بخير مثلا ديال الشرطة وديال الأمن أو لا الجنود في الثغور هادو حالات استثنائية ما كنتكلموش حنا كنتكلموا على العام دابا ولا واحد سطلي الإلحاد في دماغه تيجي وتيدير لك قناة ويدير لك متابعين والله قلت لكم قبيلة أن الناس يحبون كل ما هو غريب ويمشي يقلب في كتب الشبهات مثلا شبهات على الصحابة رضي الله عنهم يمشي يقلبوا في ما كانت شي حاجة إما ضعيفة إما موضوعة إما مكذوبة إما محطوطة في كتب الروافض تيجبدها ويبدأ ينشرها ويجبد يقول لك شنو كاين وشنو كاين وشنو كاين وراك تشوفوه كاين عطى الله لا نريد أن ندنس مجلسنا هذا بذكر مثل هذه المواقع فكتلقى الشاب مسكين راك عارفين التعليم ديالي لا قرينا الدراري قرايه مقاده لا علمناهم دينهم بشكل مقاد لا صوبنا لهم منظومه القيم بشكل مقاد والولو والله يحز في النفس الطلبه في الجامعه كتلقاه من التحضير حتى البكالوريا 12 سنه تعليم ما تعرفش يكتب فقره مقاده باي لغه شئت الا الاستثناءات انا كندوي على العموم طالبا ما كيعرفوش يدوي على نفوسهم كتقول لي دوي لي على راسك الله يرضيك ما الشباب اللي هنا كاينين مثلا خدامين في المراكز ديال التشغيل الى اخره كيقول مثلا بيرو دو ريكروتمون ولا مثلا خدام جيراش اداره الموارد البشريه الى اخره وتيجيو عندهم مثلا الناس شباب جداد يلاه واخدين الدبلومات الشهادات ديالهم جامعيه وتيقول لي غادي ندير معك مثلا لقاء مثلا على قبل التشغيل اونترتين دومبوش وتيقول لي تكلم دوي لنا على نفسك حيت هذا اول سؤال بدهي اول ما كتجلس فأحسن الأحوال تيقول لك تقدم لنا نفسك أما عموماً تيجي تيجلس وتيدير في ذكها طالبة 12 عام تدريس عباد الله بالإضافة إلى 6 سنوات قبل من ذاك شيء يعني واحد عنده واحد 18 19 20 سنة 21 سنة تزيد أو تنقص ما تعرفش يهضر على رأسه ما تعرفش يهضر على الأهداف دياله وش بغي يدير فين بغي يمشي أي تعليم من هذا منظومة تعليمية فاشلة إذا الدراري خاويين كيفتح الفيسبوك تلقى واحد كيقول ليه هذوك الصحابه اللي من الصباح وما كنا رضي الله عنهم واجينا نقول لك شنو كانوا كيديروا كيفاش كانوا كيخلطوا كيفاش كان كيسرق هذا الدري مسكين اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان سليط اللسان عليم بالقران تعرف كيفاش يدور يشد لك الايه يمقصها من هنا ويمقصها من هنا ويحبس لك عند ويل للمصلين مسالين وان الله بريء من المشركين ورسوله ويجوي له حالك ويحط لك الشكل من التحت ويخفض لك اللام ويقول لك أن الله وريء من المشركين ورسوله فجعل الله يتبرأ من رسوله شتي الخطر ديالها كيفاش داير والدري ما قريتيش حتى العربيه باش يفهم باللي راه الحركه الفوق ولا الحركه التحت حتى شحال فك اللحيه ضمه ولا كسره تمالاش غادي يطرى كاع لا غادي يطرى ولا غادي تكفر الشريف كيفاش غادي يطرى هاي كراس ميت الجنه والنار هادشي اللي غادي يطرى ولكن تعطيو لوليداتنا هذه المسائل فالانسان ينتبه انسان ينتبه وردوا البال للوالدين الله يرحم الوالدين الوالدين عندهم وليدات سواء وليدات صغار ولا موير ولا كبار ردوا البال شي شويه الا انت ربما ما عندكش مع هادشي ديال التكنولوجيا وما كتفهم فيه والو حبستي بحالي انا ايامات الاله البخاريه مع جيمس وات بس انت في القرن 19 التكنولوجيا ما كتفهمش فيها حرش على ولدك شي واحد اللي كيفهم في التكنولوجيا صاحبه قريب ليه عمه خاله خوه الكبير جاركم كيفهم في هاد المسائل هذه ما تخليش ولادك ضايعين في داكشي أبا عندي بحث شري لي تليفون عندك بحث وتانا عندي بحث وماني ما شريتش انا التليفون عندك بحث كاين عمك كذا راه عنده الحاسوب عنده لورديناتور سير عند عمك وقول له سميتك تعيط انت العمو تقول لي فلان الاخر راه جاب يدير واحد البحث عندك في الانترنت الى اخره جلس حداه الله يرضي عليه واللي قد معاه الشغل في انتظار ان الاله الفكريه ديال داك الوليد تستقيم ومن بعد يدبر راسه في انتظار ان الاله الفكريه ديالو تستقيم ومن بعد يدبر راسه أنا ما نلقاوش عاوتاني السبيع على الدراري يستحيل راه سيدنا نوح وهو من هو و950 سنة دعوة وهو نبي من أنبياء الله ورسول من الرسل ومن أولي العزم الخمسة ومن الناس الأولين وأبو البشر الثاني لأن الدنيا كلها غرقت من وراه إلى آخره ومع ذلك ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج وكان فكان من المغرقين هذا سيدنا نوح ما نقدروش نتهموا سيدنا نوح انه ما اداش اللي عليه دار اللي عليه لكن النتيجة بيد الله والله سبحانه وتعالى عليم حكيم. إذن هذا مسألة هذه على الأقل كيقولنا حتى يشتد عوده يعني تتناغم أفكاره في الآلة الفكرية ديالو ديك الساعة الله يسهل عليه. المسألة الثانية الأفلام والروايات. شحال هذه كانوا الناس كيسيقوا الخبر لأولادهم فاش كيتفرجوا، لأن ملي كدوز حدا السينما عارف السينما شنو فيها، إما فيلم أمريكاني، فيلم ديال كذا، فيلم كذا، فيلم كذا، فيلم كذا، فلقال لك ولدك راه غادي يمشي للسينما، والوالدين كانوا بعض المرات كاين اللي كيورك كاين اللي كيقش كاين اللي كيسلك، عارف إلى حد معين نوعية الأفلام اللي غيكونوا ولدو مشي يشوفوا. دابا ها هو العجب، ترى ولدك سديت عليه في البيت ورد تحت المنطقة شي هذا وقلت كيتفرج فلوس اللي عطيتيه جمع المصاريف على اليمين على اليسار مشى هو خلص لابونمون ديال نتفليكس. ما تقوليش شنو هو نتفليكس، ما عارفكم عارفين البانديا يعني بلا ما تبقاو ديروا في داك العباد ديال زعما باش ما كيجي من هاد الهضره شنو هو هادشي. لا حنا الحمد لله زعما تحيد القندوره يخرجوا الجناوح ديال الملائكه حياني عليكم، تلقى ولدك مخشي في لابورمون ديال الافلام ومخشي في كذا ومخشي في كذا. اذا الافلام اللي غنجي نقلب مثلا غنلقى مجموعه من الافلام، حيت هادشي واخا كاين اللي نشوفوه واللي ما نشوفوش، ولكن الامور لابد ان نعرفها، لان الخطاب الدعوي ديالنا خصو يكون مسير للواقع، والا غنبقاو نقول لكم عاوتاني على منافع الملح. فهمنا؟ فهاد القضيه هذه كاش كتلقى؟ كتلقى مثلا الصناعه السينمائيه هوليوود كلها بجميع المكونات ديالها وغيرها، لان دابا ولاو عباد الله حتى هوليوود سحبوا من تحت البساط ولاو كينجوا بالانترنت. هاد الصناعه السينمائيه تدوج مجموعه من الافكار. مثلا الانسان يتساءل علاش في هاد العشاريه الاخيره تمت يعني استخراج مجموعه من الشخصيات اللي كانت في الرسوم المتحركه ديال الستينيات والخمسينيات مارفلز مارفل كابتن مارفل، وجمعوا لك مع العمسيدي الافنجرز، باش كيقول لك ان الانسان يكفيه انه يخدم راسه كيولي طاقه خارقه ولم يعد محتاجا الى اله. ريحه الدين ما كتبقاش تشم في هذوك المارفلز، يكفينا اننا يكون عندنا ابطال اللي هما احنا ولم يعد الانسان محتاجا الى اله. فهمنا؟ ملي كنجي مثلا كدوز لي السلسله ديال هاري بوتر، هاري بوتر كيقول لك سيدي ربي ولا يفلح الساحر حيث اتى، وتيقول لك ان السحر كفر، ويعلم وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر، يعني السحر كفر والساحر كافر، وخلف الساحر لا تقبل الصلاه، وزيد عليها ان الساحر اختلفوا العلماء هل يستتاب فان تاب تاب الله عليه والناس يعود ردوه للمجتمع او لا يستتاب، يعني ان تاب تاب بينه وبين الله لكنه يقتل لان شره سرع في المجتمع. ها هو كاع تاب الى الله، الناس اللي فرقتي بيناتهم والناس اللي خلقتي لهم المشاكل والناس اللي منعتيهم من كذا باذن الله والناس اللي كذا وكذا وكذا كي غندير لهم، فهذا الفريق قال يقتل. فكيجي هاري بوتر كيبين لك على اعتبار ان السحر انما هو الذي انقذ العالم من الشرور، وقس على ذلك مجموعه من الروايات ومجموعه من الكتب ومجموعه من الافلام. اذا اش كيشوفوا وليداتنا كيفاش كيتاثروا به؟ اسيدي ندير مع ولدي مثلا برنامج ناشونال جيوغرافيك، ناشونال جيوغرافيك ملي غتلقاها خدامه من الاول حتى الاخر وهي تدس شيئا من سموم نظريه التطور في اذهان المتلقين. ما كاينش شي حاجه سميتها الله عز وجل خلق، وكل شويه يقول لك والطبيعه ابت الا ان يكون كذا، وعبر ملايين من السنين تطور هذا الجاموس فاصبح له قوه خارقه على مستوى القرون وينطح الى اخره. تطورت عجيبه صحيح، كيفاش تطورت يا شريف؟ انني نتفرج في هذا البرنامج ما كاينش اشكال، نجلس معايا ولادي يتفرجوا معايا ما كاينش غرامه المشكل، بل محتاجين نجلسوا مع وليداتنا يشوفوا هذا الشيء، لكن تندق ليه انا البره اللي ما تيديروش هما. كلمه جوج تقول لي ما شاء الله، كتقول شوف سبحان الله العظيم الخلق ديال الله عز وجل، كتقول لي دابا الناس يتجمعوا كلهم ما يقدروش يصيبوا جناح واحد من هذيك الفراشه. وشو شحال من فراشه وشو شحال من كل عام وكذا، سبحان الله. كنبقى انا غير كنجلب للدري، ما كيعنيش ان الدري ما كيمرضش ملي ما كنجلبو كنجلبو ليه، الدري راه تيمرض ولكن اللي جلبتي ليه كي كتجي المرضى تجي شويه خفيفه، اللي ما تتجلبش ليه راه بوحمرون يديه. واضحه المساله؟ اذا هذه المساله هذه ردوا لها البال، هذه من المؤثرات الخارجيه. من المؤثرات الخارجيه التواصل والاحتكاك المفرط، لا ضروري غنفتحوا على الناس. النبي عليه الصلاه والسلام كان عايش مع اليهود في المدينه المنوره، كان يكاتب الملوك كتب النجاشي في الحبشة، وكتب المقوقص في مصر والإسكندرية، وكتب هرقل في الروم، وكتب سميته كسرى في الفرس، وكتب بذان في اليمن، عامل كسرى في اليمن. يعني كان بيناتهم يديو يجيبوا المسلمين، كانوا منفتحين على هذا الباب وتكلموا مع الناس ويكتبوا لهم باللغة ديالهم ويكتبوا لهم هما بالتاريخ ديالهم إلى غير ذلك. أنا كنتكلم على الاحتكاك المفرط. مثلا المناهج التعليمية ديالنا، احنا عارفين بلي المدرسة العمومية ما غنرجعوش للاصول شنو هو اللي خرج عليها وكيفاش، المسؤوليه ديالنا حنا والمسؤوليه ديال واحد الاخرين ما كيهمنيش في هذا المجلس. هذا اللي تيهمني هو انه المدرسه العموميه ما بقاتش كتادي داكشي اللي عليها. فالناس اتجهوا، هل هذا الاختيار كان صائبا ام لم يكن صائبا؟ دابا عمت به البلوى وما كاينش كيفاش دير مارشاريال، خاصه خدمه اخرى. الناس اتجهوا للمدارس الخصوصيه. المدارس الخصوصيه باش كتبين الوعوريه ديالها على جوج الحوايج، كتقول لك راه كنخدموا معاهم المواد العلميه مزيان باش كيجي معدل عالي في الباك، باش كيجر لك الشحيمه زعما ولدك راه يقدر يدير ميديسين ويقدر يولي انجينيور الى اخره، على قبل الخبز، ماشي كله على قبل الخبز. والمساله الثانيه تيقول لك كنخدموا معاهم اللغه الفرنسيه، وانك ملي كدي ولدك للروض الاصغر ما كاينش فيه ريحه العربيه الا بعض الرياض، بعض المدارس مثلا صغيره رياض جمع روض اللي كتكون مثلا مولاها كيكون عنده شويه الهم باغي شي شويه اللغه العربيه تخدم مع الوليدات، اما طمس للغه العربيه في السنه الاولى. فيكون اول ما يسبق الى قلب ولدك وسمعه وذهنه هو لغه اخرى، ولا توجد لغه على وجه الارض الا وتمرر ثقافه معينه. من حيث التركيبه اللغويه ديال الجمله، من حيث التركيبه اللغويه ديال الجمله الثقافه كتدوز. فرق ما بين اللغه كتبدا لك بالبرونو الضمير، وعاد باش كيتبع الفعل، عاد باش كيتبع المفعول به، وما بين اللغه الفعل كيكون هو الاول، عاد باش كيجي من بعد منه الفاعل، وقد يكون اسما وقد يكون ضميرا متصلا وقد يكون مستترا، وعاد باش كيجي المفعول به من بعد، لانها لغه تمرر لك ثقافه الفعل ابتداء، الاخرى تمرر لك لغه الاشخاص ابتداء. فملي كنجي كنلقى هنا لغه الفعل، كنجي هنا كنلقى لغه الاشخاص، تعظيم الاشخاص، تعظيم الاشياء، تعظيم الماديات. هذا ماشي الطنز جالس كنطنز عليكم، هذا التحرير ديال علماء النفس ما يتعلق باللسانيات. اذا الاحتكاك المفرط هادشي دويت غير على واحد بغى غير يقري ولدو يعتق شي شويه ويقرا شي شويه مقاد باش يقدر تكون عنده واحد المسار دراسي فيه الحد الادنى انه مزيان. ما كندويش على داك اللي كيمشي يجري وما يتقلق مني حتى واحد، لا انتم اللي كتشوفوا كتسمعوا لا انتم اللي حاضرين معنا هنا، ما يتقلق مني حتى واحد، الله يرحم الوالدين، انما واقع نرصده وكتبقى المسؤوليه على كل واحد. ما كندويش على دوك اللي غاديين كيجريو ويجاريو باش يشدوا ولادهم ويحطوهم في مدارس ديال البعثات الفرنسيه او البعثات الايطاليه او البعثات الاسبانيه ولا اي بعثه اللي ماشي لا تقوم على يعني تكريس الهويه المسلمه للمسلم في كيانه. راه ما يمكنش تخيلوا كيف يسلخ المسلم من هويته سلخا في المدارس ديال البعثات الفرنسيه. التعليم العلمي عندهم قائم على نظريه التطور، هذه وحده، وهذا موضوع كبير ديال نظريه التطور. قائم على نكران الذات الالهيه. علاش؟ لان فرنسا ملي صوتات للعلمانيه سنه 1905، يعني فصل كل ما يمت للدين بصلة عن كل ما يمت للدولة بصلة. ولم تكن علمانية فرنسا كعلمانية الولايات المتحدة الأمريكية مثلا. الولايات المتحدة الأمريكية يستحيل الرئيس ديالها يطلع إلا أن يؤدي القسم على الإنجيل، يعني فيه ذاك الجانب ديال التدين. إلا خديت الورقة ديال الدولار ديك الخضراء اللي فيها 1 دولار غتلقى فيها إن God we trust، نحن نؤمن بالله. لكن ملي غتجي للمناهج ديالها غتلقاها مناهج تفصل الدين عن الدولة لكن دون إقصاء للدين. مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية ما عندهمش هذا المشكل ديال المرأة محجبة ولا منقبة غادا في الشارع ولا تدخل لإدارة عمومية ولا تمشي للسبيطار، ما عندهمش هذا المشكل. وإن كانت دولة علمانية في ممارستها لكن متصالحة مع الأديان. تجي داير ديك الرزة ديال السيخ جامع فيها شعرك وتدخل تخدم بها في البنكة، ما عندهمش مشكل. انت مسلم حاف في الشارع بشي شويه ولحيتك حتى البوط وداخل خدام العمل ديال الكوميساريه، ما عندهمش غرامه المشكل، جي تخدم كتعمل الكفاءه. ولا المسلمين انا خليني ساكت، صلوا على رسول الله. متى دابا بالنهار كنا مولف كندوزو بشريبات الماء، دابا ما عندناش باش نطفيو الرادياتور، هذا بقاو نسخنوا عليكم هنا. المهم نصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام، ملي تشوفوني سخن صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام باش نتبردونا شي شويه، ما كاينش كاز الماء عمنا نكبو يقول لك الفقيه كيدير شي حاجه بشكل. فقلنا فرنسا العلمانيه ديالها علمانيه اقصائيه ماشي علمانيه متصالحه مع الدين، علمانيه تقصي كل تمظهرات الدين في جميع مناحي الحياه. وهذه لا يخفى عليكم، هذه دابا تقريبا واحد 36 شهر لقل واحد 24 شهر اصدرت فرنسا قانونا بمنع ارتداء النقاب الاسلامي في الطرقات العامه، ما كندويش على الادارات العموميه، في الزنقه، في الزنقه غدا المراه عليها واحد 3000 على واحد شي 1000 اورو اللي كانوا دايرين لها كدعيره ماليه تخلصها، تحيديه ولا 1000 اورو تخلصها. كيفاش كان بان داك الاخ داك الجزائري داك رشيد نكاز وكان قال لهم انا حيت وكان منتج وعنده فلوس بزاف وقال لهم اي وحده تلبس النقاب ديالها تخرج الدائره الماليه على حسابي ونوضع عليه الصداع والمشاكل الاخرى. كيفاش صوبوا ليه الفيلم في الجهه الاخرى؟ المهم ما علينا، ما علاش ندخلوا في الباب هذا، تفاهمنا. 1905 فرنسا صوتات العلمانيه، يعني مادام تدريس تعليم تابع لمؤسسات الدوله، ماذا يعني هذا؟ يعني خصو تحيد منه المكون مكون ديني. فتطرح لهم مشكل، قال لهم البعثات اللي احنا حاطينهم في الدول المستعمره القديمه، حيت كلمه بعثه لا ميسيون، منين جات كلمه بعثه؟ الاصل فيها سي لا ميسيون ريليجيوز، البعثه ديال الكنيسه. حيت الكنيسه ملي كانت كتجي ايامات الاستعمار كانوا كيدخلوا باسم انهم غينشروا النصرانيه، وهما راه كانوا تيذبحوا في عباد الله باش ياخذوا الثروات. فكتجي الكنيسه كتحطها، تحط الكنيسه وتيديروا مدرسه تيقراو فيها الوليدات. دابا قال لهم ديك المدرسه ولات تابعه للدوله، ولكن خاصنا نحيدوا منها التعليم الديني، ففرزوا منها الكاتيشيزم التعاليم النصرانيه وخلاوا المدرسه تابعه للدوله. باش نفهموا كلمه ميسيون، انت اللي جالس كتجري وتجاري باش تقري ولدك في الميسيون، هل الاصل في الميسيون شنو؟ سلخ للهويه. هذا دويت غير على الاحتكاك فيما يخص التعليم، بلا ما نهضر على الناس مثلا اللي منهزمين نفسيا وتيقول لك هذوك اللي لهيه اللي من البحر لهيه هذوك هما المسلمين، وحنا حنا هما المنافقين. كتسمعوا الهضره ولا ما كتسمعوهاش؟ تيقول لك الا رزقك ما يضيعوكش فيه، صحيح. واش ما كيضيعوكش في رزقك زعما حيت انت حلو وزوين والله يعمر لك الدار، ولا ما كيضيعوكش في رزقك حيت الا مشات تحصلات عن شي واحد فيهم ريال ولا جد ريال في جيبو زايده كاينه واحد الترسانه قانونيه تشوي لي الشحمه على ظهره؟ حيت هادو اللي كتقول ما كيضيعوكش في حقك، واش ماشي هما اللي كانوا كيمصوا لينا في دمنا من 12 حتى 56؟ ثم سولوا على المذبحه ديال الشاويه، 1500 واحد دخلوا ذبحوهم الجيش الفرنسي، ما ذبحتهمش امي، ذبحتهم فرنسا في 1908 باش يقولوا حق راه المغرب السلطه المغربيه ديك الساعه قياده العلويين، باش يقول لك حق السلطه المغربيه ما بقاش عندها سلطه على المناطق المغربيه، ودخلوا فرضوا عليها الحمايه. ما يسمى بالحمايه هو استعمار في سنه 1912. ملي كتمشيو للخريطه، دخلوا الله يرضي عليكم في العشيه، ودخلوا للخريطه ديال السكك الحديديه في المغرب، وشوف الخريطه ديال السكك الحديديه، غتلقى كل السكك الحديديه تصب جهه كازابور كازا فواياجور. علاش زعما؟ علاش ما كاينش شي وحده اخرى من جهه وجدة ولا كذا؟ لان بكل بساطه كانت اسبانيا شاده الريف، واسبانيا شاده من الاقاليم الصحراويه ديالنا. فرنسا طارت على موريتانيا، ديك الساعه ما كاينش موريتانيا، كان كله مغرب، وعطات الاستقلال لموريتانيا في 1960، وما كانش شي حاجه سميتها موريتانيا قبل من داكشي اصلا. وبقى لها الوسط، ما تقدرش تخرجوا من الفوق لان اسبانيا قطع على الطريق، ما تقدرش تخرجوا من طنجه لان المنطقه الدوليه، ما تقدرش تخرجوا من الجنوب. فقال لهم اليوطي عليه من الله ما يستحق، قال لهم اليوطي خصنا مركز مينائي اللي الدار اللي نخرجوا منه السلعه. وقال لهم ما يكونش مدينه قديمه، لان المدن القدام تيكون فيهم ديك القضيه ديال الحنين الى التاريخ، في اي لحظه المقاومه تنوض تجعر عليك. وقراوا التاريخ ديال جديده مازاغان، وقراوا التاريخ هما ديال الصويره وغيرها. قال لهم كاين واحد المدينه تصيبات غير جديده، تصيبات سيدي محمد بن عبد الله الملك العلوي القرن 18. قال لهم ما عندهاش شي تاريخ عريق، ماشي بحال مراكش 1000 سنه، ماشي بحال فاس 12 قرن. قال لهم هذه جديده نقدروا نكوغطوها. انفا الدار بيضاء، وداروا كازابور كازا فواياجور. كلشي الخيرات عندك، الخيرات ديال المغرب الشرقي كتجي سوس كتطلع الخيرات ديالو، من الجديده دكاله الشاويه كلشي تيصب في اتجاه واحد وكيمشي، ويجي واحد يقول لي حق هذوك الناس كيبغيو لنا الخير. فيق شي شويه وقرا التاريخ يرحم والديك، ما يغركش داكشي اللي طاري دابا. اللي كاين هو انه ملي داس عليهم الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه قال لك خاصنا نصيبوا ترسانه قانونيه باش الناس تنضبط وما يبقاش عندنا الفساد باش ما نرجعوش لهذيك الحروب المتطاحنه فيما بيننا. فصيبوا ترسانه قانونيه ومشاو الناس الاولين على ذاك القانون احترموه وليداتهم من اللي حلوا عينيهم بانت لهم الدنيا مقاده فقالوا هذا هو الاصل وتما تغدى عندهم الامور مقاده في حيث المعاملات. هادشي اللي كاين واخا كدوري هذوك ما المسلمين. اذا انا الشريف الا مشيت تما وبنتي بغات تجيب عزكم الله صاحبها وتدخلوا الدار وما عنديش بموجب القانون الفرنسي ما عنديش الحق نهضر معاها واش هادو هما المسلمين؟ الا ولدي جاتو شي شبهه وتلوت لي مخو ولا الله يستر شاذ جنسيا وقال لي راه بغيت نعيش مع فلان انا وياه راجل يطأ احد الاخر كما ينزو الرجل على زوجته اعزكم الله ما عنديش الحق نقول ليه لا حيت هذا القانون الفرنسي تيحميه واش هذا هو الاسلام؟ انني ندخل نعام سيدي ونحط القرعه ديال الخمر ونجلس نشرب انا وليداتي وملي انا نتضايق الى اخره اش كديروا؟ يقول لي اسكت القانون يحمي هذه الامور. اش هذا هو الاسلام؟ ما نخلطوش العرارة من الله يرحم الوالدين. المعاملات شيء، العقود شيء، القانون شيء، القيم شيء، نحط كل وحده في بلاصتها. انا ما كنقولش راك عندنا الجنه، لهلا يوريك الفساد اللي عندنا احنا كيفاش داير. لكن ما نقولش هذوك مسلمين وهذو هما المنافقين. افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا كلام سيدي الرب. اذا كثره الاحتكاك المفرط بالثقافات الاجنبيه، كاين عندنا التقدم المادي وهذا مما افتتن به الناس. التقدم المادي للغرب جعل الناس تفتتن في دينها، تيقول لك ملي احنا على الحق وسيد ربي كيحبنا علاش عاطي لهذوك وما عاطيناش حنا؟ لان التقييم ديالنا احنا ديال محبه الله هو شحال عطاك الله، في حين ان عطاء الله امتحان، في حين ان عطاء الله امتحان ومنعه امتحان، كل امتحان. من الله عز وجل تيعطي شي واحد الوليدات راه امتحان، من اللي تيدير الله عز وجل عقيم ما عندوش اولاد راه امتحان، من اللي كيعطيك الفلوس امتحان، من اللي كيعطيك الزلط امتحان، من اللي كتنجح في الباك هذا العام امتحان، وخوك اللي سقط معاك في الباك امتحان، كلشي امتحان. هو الذي خلق الموت والحياه زيد ليبلوكم يعني ليمتحنكم ليبلوكم ايكم احسن عملا، كلشي امتحان. لكن الغفله خلاتنا نحسوا ان مادام ماديا بخير يعني راه الله تيبغينا، ماديا مزيره سيد ربي ما حاملناش، وهذا خطا وحق وخطا في حق الله عز وجل. هذه طرات لي انا شخصيا، ركب واحد السيد سياره اجره صغيره بتي طاكسي وعندي واحد الغرض غادي نقضيه، غادي عند واحد السيد نشوفه، دزنا من وسط الفيلات وشي فيلات تبارك الله داكشي فارغ داكشي كثير عاد كي غيديروا مساكن في الحساب مع مولانا الله يسهل عليهم الله يسهل عليهم. حيت الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب، هاد صحاب ديك العامه ديال واخا تكون من الحلال غادي يديروا معاك المكاشفه، هادي بناش هادي بناش هادي بناش هادي بناش هادي بناش هادي بناش هادي بناش هادي بناش 560 مليار كلها حلال الله يتقبل سير للجنه. جاتكم شويه في شكل 560 مليار بالحلال والله يجيبها، ما علاش خاسرين شي حاجه الله يجيبها وننفقها في سبيل الله، واخا ننفق على شويه منها في سبيل الله ندوروا معاكم ماشي اشكال. فدزنا من وسط هذوك المنازل الفارهه ويقول لي مسكين والله العظيم بحال واحد التنهيده يعني خرجت لي من المصران الرقيق، قال لي هذيك الناس اللي حبهم الله والله العظيم هكا قالها لي الناس اللي حبهم الله. انا نقول مع راساتي واهلي دابا هذا وانا غادي ننزل بقى لي واحد جوج دقائق كيفاش غادي ندير مع هذه العجنه هذه. هادي قلت ليها ودي الشريف قلت ليه محبه الله شناهما الناس حبهم الله؟ هما الناس اللي وفقهم الطاعه بغض النظر واش لاباس عليهم ولا ما لاباسش عليهم، اللي وفقوا الله للطاعه هذا هو اللي حبوا الله. اما الفلوس ولا الزلط قلت ليه هذه غير الكاركاس هذه عاد تغليفه. قلت ليه ونقول لك على تجربتي الشخصيه، قلت ليه بحال هاد الفيلات بحال هادو قلت ليهم دخلت ليهم في صغري، قلت ليه كنت كنقول في حالك انا باقي صغير تنقول علاش والدينا عزلوا يمشيو تما علاش حنا ما عندناش بحال هادو وعلاش وكذا وعلاش. قلت ليه وكبرت وطول الله العمر ودخلنا لهاد الفيلات، مره دخلتي لقيتي كلمه، مره دخلتي تدويتي مع شي واحد، مره جيتي. قلت ليه ملي دخلت هذوك الفيلات بديت كنقول الحمد لله ان والدينا مشاو فين مشاو وما جاوش تخشاو وسطاش، منهم الصادقون منهم المخلصون منهم الطيبون لا ننكر هذا، لكن المعدل ديال المشاكل والفتن اللي مخبيه ورا الجرادي ديال الفيلات والله لا يعلمه احد. تلي الشريف ديما اللي كتدخل لدارك وانت عرقتي على هاد جوج ريالات وكتدخل واحد جوج ميكات هادي فيها الخضره وهادي فيها الفروته وتيجي ولادك ينقزوا لك فوق عندك ويلعبوا معاك وكتلقى المراه كتشوفك وكتبسم زعما خليت نكوغطوا الدراري ونجلسوا الكوليسه ديالنا حنا ديال النشاط الى اخره وكتلقى هذا المنظر هذا. قلت لي راه خصك تعرف راسك راك في اتم نعمه من نعم الدنيا تتوقع لك الخدمه ديال الشكر فقط. قلت لي راه دخلنا لعندهم والله العظيم قلت لي الفلوس كتشير كتعش فهمتي كتشير. قلت لي بهذا المعنى الفلوس كتشير. قلت لي هما اللي كتسول لبنيتها عند 12 عام 13 عام كتقول لها ديري لي شي جمله تعبري لي فيها على الامنيات مثلا الكونديسيونيل بالنسبه للصحاب الفرنسيه يقول مثلا تعبر على الامنيه جو سويتري كذا الى اخره. فاذا الفتاه تصوغ جمله تقول لك تمنيت لو انني جلست مع والدي ولو لربع ساعه فهو مشغول طول الوقت ثم تفيض عينها بالدمع. فاش نفعتك من ديك الفيلا باش نفعتني تفهمنا. وغلقوا عاوتاني واحد اخر زلط والويل وتلقاتو في الحشيش وتلقاتو مشميتو النار وما طالوا وين قر لا دين لا ملا ولا حزنون. هذا تا هو مصيبه باش ما نقولوش عاوتاني لا حنا ندعو الى الفقر لا سي لا ندعو الى الفقر ولا شاطوا عليكم فلوسكم راه نديروا سميتو الساك وجمعوا لي انا 50 دينار عندي خلصتي الحمد لله خدام ولكن اللي شاطوا علي شي فلوس والله حتى كاين فين نمشيو والله حتى كاين فين نمشيو. لا ندعو الى الفقر لا ندعو الى العجز لا ندعو الى الدعه لا ندعو الى ترك حقوقنا لا ندعو الى هذا. انا نجي ندق لكم براوات ديال البنج ما عنديش مع داكشي ولكن ندعو الى الفهم الصحيح. العاطفه ما تغلبناش والعقل عاوتاني ما يركبش فوق من النصوص. عندنا الشرع ديال سيدي ربي فيه ارقى ما يوجد في العقل واسمى ما يوجد في العاطفه وكتم غادي بتوازن. اذا كثرت الاحتكاك مع الثقافه الاجنبيه والنظر الى التقدم المادي ديال الاخرين والاصنام اللي كيرسموها كينحتوها العفاريت كينحتوها مزيان. حنا ملي كيصايبوا شي صنم راك تو كتشوف داكشي الافلام القدام كتلقى حجره عوجه واللي عينه ودنه طايحه ليه حتى في الاصنام ما حتى الكفار ديالنا ما كيعرفوش يصايبوا داكشي اللي كيصايبوا الاخرين. وتطور تكنولوجي وتطور مادي وامور عجيبه وصلوا لها دوك الناس اييه واش حيت هما مزيانين وسيد ربي تيحبهم لا مساله ما عندها حتى علاقه بهذاك الباب. المساله عندها علاقه بحاجه وحده هذوك الناس خداو بالاسباب والله عز وجل ما تيظلم حتى واحد. سير معايا لسوره هود من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها هذا الشيء اللي خدامين عليه دوك الناس نوفي اليهم اعمالهم فيها وما يتنقص منهم والو وهم فيها لا يبخسون. العقيده موضوع اخر الى ما تعل الكفر اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ولكن سيدي ربي ما يظلمهمش. فهمنا احنا بالنسبه لنا احنا المسلمين الا خدينا بدوك السنن غادي نوليو تحنا الله وعلم في ما تحبسنا حتى حاجه. خدينا بالتخلف الحاله كتشوفوا فيها واحد ناض خدم صوب قاد الى اخره هو يصيب هذه لوحه الكترونيه حطها لك وكتبع ونشد انا هذا نقول لهم لا حيت هذوك كفار ما خاصش يتصايب لهم هذا الشيء حيت حنا مسلمين هذا الكاغط هذا غنشد وغنقوم عليه واحد الليله وغنقرا في كل ركعه بالبقره وآل عمران ونبقى نطلب في السجود يا ربي هذه تولي طابلات بقيت تطلب نهار ما تهرز ظهرك بالركوع وبالسجود. علاش؟ واش ماشي الله على كل شيء قدير؟ بلى الله على كل شيء قدير لكن الذي على كل شيء قدير امرك ان تاخذ بالسنن وان هذا صراطي مستقيما. الصراط المستقيم مش على مستوى العباده حتى على مستوى الاخذ بالسنن الكونيه هكذا كتمشي الامور. الم يكن قادرا سبحانه وتعالى على ان يزرع في عقل النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا الكترونيا يجعله يتقن 7 لغات او 10 لغات كتابه وكلاما بل كل لغات العالم؟ بلى سبحانه جل في علاه. لا سنن هذه تمشي هكا غادي توصل هكا. اذا حنا ما نتفتنوش بالتقدم المادي. التقدم المادي دوك الناس خدموا حنا ما خدمناش اشنو خصنا نديروا؟ اش المرض نقعدوا نخدموا؟ كثير خدمتنا حنا. طبعا كاين عندنا عراقيل ان احنا كي قلت لك دول متخلفه، الدول المتخلفه يستشري فيها الفساد، والفساد يرتع في المستنقعات اللي ما كيبغيها حتى واحد. فمثلا وقعوا مشاكل، بعض الدول العربيه طوروا انظمه فحال الشكل مثلا ديال الاندرويد وفحال السيستم مثلا ديال الاي او اس مثلا ديال ابل الى اخره، طوروا نظاما قبل ما تنوض هذه الازمه هذه ديال الهواوي مع الشينوا الى اخره اللي خدامه دابا كتصايب نظام اخر حتى هي غيولي عندك نظام ثالث. العرب طوروه هذه تقريبا شي 7 سنين، لكن تم التكالب عليهم ماشي غير في مصر، هي في مصر وتم التكالب عليهم لان ديك الساعه كان الماتش راه تقلب الحاله اللي نتوما لا تخفى عليكم، وطرا داك الشيء اللي طرا وتكوغطات القضيه وتحطات، ومن بعد دارت الصفقه باش استوردوا الايوس من بلاصه اخرى. يعني كاين عندك فساد تيحاول يمنع، لكن نحن ناخذ بالسنن، نقراو مزيان ونتعلموا مزيان. بحال مره جا عندي واحد الشاب خارج من الكليه، ساليت الدرس وخارج من الكليه في الكليه ديال الاقتصاد، هو يجي عندي واحد الشاب ما كنعرفوش حيت دابا الانترنت دار لنا الشوه الله يخلي الحاله مستوره خلاص. عندي واحد الشاب السلام عليكم استاذ، واستاذ ياسين؟ اي استاذ ياسين. الله يسلمك تبارك الله، راك يعجبونا دوك الدروس. كيقول لي واخا قول داكشي اللي بغيتي، انا عارف اش كندير بخير. انا عارف راسي، عارف اش مقفره مع سيدي ربي تنفخ فيا زعما، نحس راسي زعما وليت عليم الى اخره. لا انا عارف الريوس اش كنسوى، والله يخلي الحاله مستوره. قال لي استاذ تبارك الله عليك، ويقول لي هذه الكلمه ديال راه متبع الدروس ديالك في اليوتيوب وفي الصفحه في الفيسبوك. قلت لي سؤال ولدي، قلت لي فاليديتي لي موديول ديالك ديال هذا السيمستر؟ بدا يضحك. قلت لي واش سولتك؟ جاوبني. قال لي لا، بقاو لي واحد ثلاثه ديال لي موديول ما فاليديتهمش. قلت لي اذا انا ما متبعنيش اولدي. قال لي لا. قلت لي اسمع اولدي، قلت لي اللي متبعني ومتبع الدروس ديالي كي فاليدي لي سيمستر ديالو بمونسيون، هذا هو اللي متبع الدروس ديالي. حيت عمرني فشي درس ما قلت لك جلس تصنط ليا وخلي الحفاظه ديالك للامتحانات. تضرب في الجامع الدراري اللي تابعهم الباك راه كنجري عليهم، كنقول لهم بقى في العمر باقيه سير صوب الباك ديالك نجح واجي جلس عندي عاوتاني ديك الساعه نعاود نخدم معاك. ملي كنا مكلفين بالوليدات الصغار كنت كنشترط عليهم ان في الاخر ديال كل سيمستر ديال كل اسدس يجيبوا البولتان. والله ما جبتي المعدل وفوق المعدل بقيتي جلستي في هذاك الدرس، اجي تجمع عندي انا في الاخر ملي ما تجيبش نقول لك لا حق راه كيجمع مع واحد اللحيه كيلاهيه ما كيخليش يحفظ. لا لا انا ماشي فوطه، جيت مسح فيا الفشل ديالك انت. انا ادعوك الى النجاح، ادعوك الى المثابره، ادعوك الى عندك الخدمه من 8 ونص 4 ونص، دخل من 8 ونص 4 ونص. لا يؤتى الاسلام من جهتك. يقول لك كتاش من الحياه راك منافقين، راك واحد اللحيه خدام معانا كيجي حتى ل 10 الا ربع وكيخرج هو الاول مع الجوج. ايوا شنو؟ نوليو فحوته خنزه الشواري. المسلمين الانظار ديال العالم مكبوبين عليهم، الانظار ديال العالم حاطين عليهم. وحتى الانظار عف العرس كتلقى الانظار محطوطين على اللحيه كيغيدير الماكله. ردوا البال للحياه، والله العظيم راه كيدوزونا في السكانير. انا نقول لك اشنو كاين؟ خوتنا وحبابنا وصحابنا، ولكن راه ملي كتكون كدير الدرس الى اخره راه كيكون فك مي ماشي ياكل ديك الدجاج، راه فك مي ديك الطوس اللي مرسوم في الطبسيل جرو من رجلو، ولكن كتبوس الزيتونه وتتحطها. الله يجزيكم بخير بارك الله فيك. انا تقال فيا كلمه وكلمه ضراتني وما عجبنيش الحال. كيقول لي اكل الناس كيشوفوا الحي يقول لك كل الاخ، على زعما اللي مكرط راه اخته ولا شنو. حيدوا الفهم السقيم، يرحم والديكم، حيدوا الفهم السقيم من الاذهان. ما كاينش شي حاجه سميتها راه مشينا عنده، لا سميتو، لا راه ماشي هذاك اللي ماشي ذاك اللي علي من ذاك الاخ وذاك اللي علي من شناهو ام فيق معنا يرحم والدي. هذا الفهم السقيم هذا حيدوا والله يرضي عليكم. والله العظيم قال لي قال لي يا الاخ ما كتاكلش مزيان. قلت ليه كناكل على قد جهدي وجهدي وهذا الله يجعل شراك. قال لي لا لا. قال لي انت خارج من الجماعه. قال لي الحياه اللي كنعرف كاع ما كياكلوك. قلت لي الحياه اللي كنعرف انا والاغلب ديالهم تياكلو كي كناكل انا. قلت لي ما عرفتش الحياه كتعرف انت، قلت لي ولكن عموم الحياه اللي كنعرف انا تياكلوك وتياكلو مقادين حيت كياكلو على حسب السنه. قلت لي الا كتعرف انت شي جوده ثلاثه الحياه في شكل قلب. قلت لي يقدر يكون ماشي الحياه ديال السنه، يقدر يكون ديال زيت طوب ولا شي حاجه، راه كيعرف هذاك زيت طوب. تفهمنا؟ فالانسان ينتبه لهذه المساله. القضيه ديال التقدم المادي قلنا العالم الغربي كاين عندنا مؤثرات داخليه، هادو نحاولوا ان شاء الله غير نصوغوهم لان هادو غيحتاجوا شويه الخدمه اكثر ما يحتاجوا بزاف الهضره. المؤثر الاول الداخلي الذي يبعث العبد على الانصياع اما للشبهات واما للشهوات وهو ضعف اليقين. ضعف اليقين بالله عز وجل. كاين واحد الرساله يعني سهله تقريبا في واحد شي 15 صفحه يعني تقرا في باب الاذان والاقامه. سميتها ظاهرة ضعف الإيمان، تجدونها على الفيرسيون بي دي اف وكاين رسالة كتيبات كيتباع سميتها ظاهرة ضعف الإيمان. يرصد فيها الشيخ الدكتور محمد صالح المنجد حفظه الله يرصد فيها الأسباب ويقترح بعض الحلول. قضية ضعف اليقين مثلا في حل بالأمس البارح نيت اتصل بي واحد الشاب طلب الله عز وجل الله يتقبل منه دابا راه مشى البارح في الليل هو الزوجة ديالو مشاو للعمرة. اتصل بيا هو الزوجة ديالو جاو عندي خير ان شاء الله كما كاين باس قال لك اودي راه الاخت الزوجه عندي راه متابعه للدراسه ديالها الله يكمل عليها بخير في السنوات في السلك الثالث الجامعي وانا مع الخدمه الى اخره قال لي كي كنقولوا بالدارجه ضاربين حسابنا قال لك فاذا بها تفاجأ انها حامل السيده قالت لك اودي الحمل وانا الدراسه ديالي وكذا وباقي الله الشهر الاول واش كاينه امكانيه نطيح الحمل الاجهاض نقتلو باش نسميوها بسميتها نقتلو واش كاين امكانيه نقتلو هذيك كتقول هذا نقتلو كيتخلع كيقول لك الاجهاض كتكون حلوه زعما رطبه ماشي مشكل وقال من شهر واش هذاك دوده كانت عندك الداخل راه بنادم هذاك راه حياه صاي خلقها الله عز وجل سليم وهي تقول لي واحد الكلمه تبين هذه المساله ديال ضعف اليقين كلي القضيه ديال ما جاش في وقته قلت لي سؤال غير باش نعرفوا الوصاش كنخرجوا مع فمنا هذه الكلمه ديال ما جاش في وقته قلت لي واش كاين دابا في الرحم ديال الزوجه عندك كاين قال لي اه قلت لي من الذي اذن له انه يكون قال لي الله قلت لي ما دام الله قد اذن فذاك وقته لست انت من يفرض على الله عز وجل متى تكون النطفه ومتى تكون المضغه ومتى تكون العلقه راه ملك ملي كيدخل الحيوان المنوي عندك وتيمشي للبويضه قبل ما يدخل يخصبها الملك يسال اي ربي نطفه فياذن له فتيدخل من بعد كيتم غادي اي ربي علقه فياذن له والا كيطيح من جدار الرحيم وكتلوح المراه من بعد كيبدا يتكاثر انقسام الخلوي غير المباشر كيولي بحال طريفه الحمل مندوغه يسال الملك اي ربي مضغه فياذن له الرب عز وجل فيكون مضغه باذن الله ثم تكون المضغة عظاما ثم تكسى العظام لحما ثم ينشئه الرب عز وجل خلقا آخر ما تجيش تقول لي ماشي وقته أذن الله ذاك وقته صافي وحنا ولا عندنا ذاك الإشكال ديال مع قلة اليقين ولا عندنا ذاك الإشكال ديال رحنا اللي كنسيروا حياتنا والله ما تتسير حاجة شريف اش تتسير ما كتسير والو أنت تأخذ بالأسباب فقط الذي يدبر أمرك هو الله سبحانه جل في علاه وصور راسك انت الناس ديال الكاتيجوري ديالنا حنايا الاخر ديال الربعينات بديت الخمسينات والفوق سولو قول لي هذه 10 سنين واش كنتي كتظن ان غتلقى راسك فين كاين انت دابا بهذاك الصالير وبهذيك الخدمه وبهذوك الوليدات وبهذيك السكنه وبكذا وبكذا وبكذا وبكذا فين كنتي كتخيل اصلا ان غادي تكون في هذيك البلاصه وتكون مع هذيك السيده وتكون مع هذوك الوليدات وكدير هذيك المساله اولا جالس في هذا المجلس هذا في هذا المسجد هذا في هذا الحي هذا تتصنت لهذه الدرجه من الذي دبر هذا خدمتي وخدمتك اللي خصنا نخدموا عليها نحرصوا عليها نديروها ان فيما يتعلق باموالنا نسدوا على الحرام حتى نكتسبها من حلال والا الرزق واحد ونخدموا على الايمان ديالنا والقلب ديالنا نسدوا الزيغ والكفر والبدع والضلال باش نحافظوا على القلب ديالنا في التوحيد والايمان والاخلاص والهدى هذه هي الخدمه والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فهمنا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله فهذه الخدمه اللي عندنا احنا اما مسائل الارزاق والكسب نحن ناخذ بالاسباب اما الذي يدبرها هو الله عز وجل والانسان لا يدري هذاك ربما ذاك الولد اللي انت درتي معاه ما بغيتيش وكذا في اخر حياتك شحال من واحد هذا السيد شيخنا حنا اللي كيعاود لنا شيخنا اللي علمنا القران الله يجزيه بخير كيعاود لنا على واحد الشخص في اخر حياته نفره كل اولاده بما فيهم زوجته كلهم نفروه لان كانت عنده واحد المرضى خيبه مسكين تبتلى بها طريح الفراش بقات معاه بنيته وحده هي اللي كتطبب فيه وتقاد معاه وكذا الى اخره وهو فين ما تجي لبنيته تقاد معاه شغل عينيه تيكبوا بالبكاء يعجز حتى عن الكلام من اللي توفى وبقات معاه تمات في دارها الى اخره وداو دفنوا الى اخره الخبر من بعد عاد باش جات امها وكتقول قالت لها هذيك راه انت ولدتك من بعد خمسه ديال البنات وقال لها لان العقليه ديالو كانت مخروقه قال لها الى عاود ولدتي بنت اخرى اللوحه في الطارو وولدت بنت ودخل هزها وداها لحى في القمامه وناضت الام بهذيك الحال اللي عليها ومشات مسكينه وجبدتها وداتها ورضعتها الى اخره هذيك البنت اللي هو كرهها هي اللي بقات معاه في اخر حياته كيف تجي تقول العبد ديال الله راه ما بغيتوش اراده الله ولعل الله عز وجل يجعل لك فيه خيرا ولعل الخير كله يكون فيه. إلا كنت أنت اللي كترزق لوحو، لكن اللي كيخلق هو اللي كيرزق. إذن منش هز الهم أنت، هز الهم أنت زعما غدا تمحني وكذا، كلها حسنات ومغفرة للذنوب، وتنتجين لنا شخصا يعبد الله عز وجل ويوحده ولا يشرك به شيئا. اش بغينا احنا اكثر من هذا الشيء؟ ان يعبد الله عز وجل في الارض. ضعف اليقين من الوسيله ديالو باش نرجعوا نقويوا اليقين، معرفه الله. وافضل باب لمعرفه الله هو معرفته من باب الاسماء والصفات. وافضل وسيله للتعرف على اسماء وصفات الله عز وجل ماشي هي الكتب التي تسرد لك اسماءه وصفاته، وانما كلام ربنا عز وجل. اسماء والصفات في القران الكريم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء زيد والله واسع عليم. واسع يده لا تغيضها نفقة. اللهم أعط منفقا خلفا وما تخافش لتقادة من عنده. واسع عليم كتراقب نفسك في الإخلاص ديال النفقة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، واش خرجتها في سبيل الله ولا كتخرج العام سيدي الافطار الجماعي لانك معول على الانتخابات ديال 2021؟ إن باش كتعبرها؟ عليم. والله واسع عليم، عليم بنيتك في تلك النفقه. وهكذا كنولي كنعرف اسماء الله عز وجل وصفاته العلى سبحانه وتعالى. ملي كنولي كنعرف هذا الباب ديال الاسماء والصفات، ما يمكنش ندخل في شي حاجه هكا ولا هكا الا وانا استحضر رقابه الله عز وجل. بل حتى الى ضعفيت وغلطت ومشيت تلحيت في هذيك المصيبه، اما زنا اما مخدرات اما خمر اما الله اعلم شبهه اما كذا، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. من ذكر الله عز وجل المتقين، سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. الوصف الاول القران المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. القران الثاني متقين محسنين، ومع ذلك جات من وراها والذين اذا فعلوا فاحشه. يا سيدي ربي الله كتقول لنا المتقين والمحسنين، على مالهم ملائكه يا شريف؟ حيت لكانوا ملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، كون احنا في الجنه دابا سالينا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أش تيديروا؟ فاستغفروا لذنوبهم مع اليقين ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولكن الشرط ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. النتيجة أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها النهر. إذن هذه المسألة هذه تقوي يقينك بالله عز وجل، انك تتمشي وتتستحضر تحبس هذه حرام تزيد هذه حلال، وتيلا غلطتي وغمستي ودخلتي في الحرام كيجيك هذاك الطائف الرحماني من الله عز وجل وتيقول لك قم وتب الى الله، فكتقوم وكتعاود ترجع. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا اتى بقوم اخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، فاللهم اغفر لنا. عند المؤثرات الداخليه قلنا ضعف اليقين، المشاكل النفسيه والضغوط الاجتماعيه. بعد المرات الله يرحم الوالدين، عندكم وليدات جبدوا معاهم الهضره، كونوا انتوما هو هذاك الشخص اللي ملي كتضيق بولدك كيجي عندك انت، ما تكونش انت هو ذاك الشخص ملي كتضيق بولدك كيهرب منك لواحد اخر. حيت الا ولادنا عاود كسبناهم وجاو عندنا، ملي تضيق بهم يجيو عندنا غنعرفوا واش تحط ريوسهم، غنعرفوا وليداتنا شنو اللي كيبرزطهم، غنعرفوا الواقع اللي عندهم برا كيداير، غنعرفوا انواع الشهوات التي تتخطفهم وانواع الشبهات التي تنهال عليهم، وغنقدروا نلقاو لهم باذن الله عز وجل تخريجه. الا احنا ما نعرفوش نعرفوا نمشيو عند الناس اللي كيعرفوا، لكن ما يكونوش حنا هما اللي كيهربوا منا ولادنا باش يمشيو عند وحدين اخرين. كنت هو انا ما كنقولش انك تبقى مغطي على ولدك تتخنقوا، حيت كاين واحد النوع اللي كيبغي يتصاحب مع ولده كيتصاحب معاه اكثر من القياس. ولدك بغاك تكون صاحبه ولكن شويه، حيت الا بغيتي تكون مصاحب معاه النهار وما طال هو بغى صحاب اللي قدو، بغى صحاب اللي يجبد معاهم الهضره، بغى صحاب اللي يشد معاهم القر والكوتوكوت والى اخره، وينقروا شي شويه ويجبدوا الهضره ويجبدوا كره، وفي نفس الوقت يجبدوا شويه ديال الدين ويجبدوا الصلاه ويغلطوا في شي لعيبات ويعاودوا يرجعوا. انت واخا تصاحب مع ولدك غيبقى دائما ذاك الحاجز ديال الاحترام، تيفرض شي حوايج ما يقدرش يقولهم لك الدري، تصاحب معاه غير شي شويه. وملي يجي الدري يبوح لك بشي حوايج، مثلا يجي عندك ولدك يقول لك تقول لي يقول لك حقك يدير فلان الى اخره، راه بان لي قبيله غادي تيعكز، كنقول راه تلوات لي رجله قبيله، راه كنا دخلنا معطلين والباب لقيناه مسدود، حنا نقزوا من الحيط. ما تنوضش انت تشد ولدك تبدا تنفخ فيه، علاش نقزتو الحيط؟ هو بعدا راه نقز الحيط، تراك تي كتشحق راه ما تيش كتدخل حتى للمدرسه. نقول لهم ما عندوش بزاف مشاكل، تفهمنا؟ قول لي كان باندي كتنقزوا الحيط، قول راه نقزت الحيط. نقول لها بيني وبينك عندك تكون ممكن تسمع فينا انت، ليه حنا راه كنا تقبيل الحيط وديري لي واحد اللعيبه ديال الربيع والعساس ما كانش كيجيبوه. قالت اوه حتى تاك سميتو اخرين، وراه هذاك النهار لقيت واحد الدري كان معنا ويشير على واحد الاستاذ، انت بديتي كتسنبل فيها وبدا كيقر. طبعا ملي بدا يقر ما تنوش بالطرش فيه، حيت غتكون الوقيده حرقتيها مره واحده، لا خاص تكون عندك بريكه تبقى ديما تشعل. قول لي كذا الى اخره، قول له المهم غير الله يرضي عليك اولي رد بالك، تكون شي حاجه ماشي هي هذيك شي حاجه خايبه، وحنا كما كان الحال كاين القوالب وداك الشيء، ولكن كون ديما نقي، كون ديما نقي، خلي دقتك بلا غبره وقشد معاه شي شويه في العشيه ملي تكون جالس كي قلت لك كلاو الوليدات مشاو نعسوا وجالس ديك الكوليسه ديال النشاط انت والمراه كديروا داك التقرير اليومي اش طرا واش جرى الى اخره. نقول لها الحاجه الباندي راه ولا شي باني، راه بدا كيدير شنو ظهر لك في هذه القضيه، كيفاش ممكن نعالجوا هذه المساله هذه ديال التاخير على الوقت ديال المدرسه ونحاولوا نلقاو لها توليفه. ها هو ولدنا كسبنا الثقه ديالو، ولكن في نفس الوقت كنحاولوا نعالجوا، ما غندصروش ولادنا كي كنقولوا حنا العروبيين قعروهم تيوليو كل شويه جايبين لنا الترابي، وما غاديش نقجوهم عاوتاني تيهربوا لنا من يدينا. نحاولوا يكونوا عندنا حل وسط، مقام التربيه تربيه ومقام اللعب لعب ومقام المصاحبه مصاحبه. إذا الضغوطات الاجتماعية والنفسية كتخلي الدراري يهربوا. الدري صاحبي جا عندي واحد المرة صلينا الفجر، ما تنسى لي حالته، صلينا الفجر، عاد جا عندي تكى عليه وراه صلاة الفجر، يلاه بغى يدوي معايا بدا كيتنخصص بالبكا، ياك ودينا مات. قال لي راه البارح جاي مع الدورة لقيت الدري ولدي، ولدو عنده تقريبا كانت عندك الساعة شي 16 عام، قال لي مع الدورة جا قال لي لقيت ولدي جالس يكني. كي غندير كذا قلت ليه قبل ما دير حاجة قلت ليه فلان اش درتي؟ قال لي ضربته. قلت ليه مشكل تسببتي فيه بغيتي تداويه داويتي مشكل كبر منه. خو قلت ليه ضربتي غالبا ضربتي في الزنقه قدام الدراري. قال لي انا كي ودرتي كعيا صاحبي، اول حاجه ديرها شفتيه انت مثلا من البعد غندوز وغندير راسي ما شفتوش تا يفوت ديك الجوقه اللي هو معاه ونفرزو على تيساع، ديك الساعه نعرف كيفاش غادي ندوي معاه. قلت ليه دابا غادي تشد الدري وغادي تجيب انت وياه واحد الدويره وغتمشي وتجيبوا دورات. قلت ليه غتخرج انت وياه غتخرجوا ما تجيبش مع الموضوع، غتجيب معاه دوره تخرجوا الدورو تكشفوا ديروا شي لعيبه وسير انت ويا لشي قهوه خاويه وعصر انت ولدك راجل راجل وقول ليه علاش وليتك، يعني فين هو المشكل، شنو هو اللي ناقصك باش مشيتي لهذيك المشكله اللي هالمشاكل ديالها المشاكل ديالها الصحيه الماديه البدنيه الخنز الى اخره. وديك الساعه تصنت ليه وخليه يقول لك شنو كاين وانطلاقا من داكشي اللي غيعاود لك نشوفوا كنلقاو لها تخريج. جاء لي السيد في العشيه قال لي راه مشيت معاه والحمد لله كذا، قال لي راه نتوما ضاغطين عليا في الدار. قال لي كيفاش ضاغطين عليك في الدار وانا كنخرج نضرب تماره ونجيب لك؟ قلت له واش تي كيقول كنت مربي عجل في الدار غنفهمك كتخرج تضرب تماره وتجيب ليه، انت راك والد من هذا ما صاحبي، راه ما باغيش غير تمشي تجيب الفلوس وتجيب ليه ولا تجيب الحوايج وتجيب ليه، راه بغاك تجلس معاه وتدوي معاه تناقش معاه وتصبر عليه شي شويه، راه ولاد هادو راه مشروع ديال الحياه. إذن الضغوط الاجتماعية والنفسية تتخلي الشباب إما غادي يمشي بحال الشهوات كي قلنا هو مشى مسكين الكارو إلى آخره، إما غادي يمشي للشبهات وغادي يمشي للإلحاد ولا يمشي للتطرف ولا يمشي لكذا ولا يمشي لكذا. ليامات اللي كانت جات هذيك الموجة ديال الدراري كل شوية بنادم عاد تيقول لك راه جات خبارو راه في سوريا راه في العراق راه مشى لحق داعش راه دار راه دار راه دار، منين جا داك الشيء؟ على بال الدروس ما عندناش دروس ما عندناش كذا، ولكن قنوات الانفتاح قنوات التواصل بين الدراري وبين والديهم هي اللي تقدر تخلي انهم لا كاين شي فكر عوج ممكن نصلحوه ممكن نصوبوه ممكن نكدوه. تفهمنا؟ يعني هذه المساله هذه قلنا ديال الضغوط النفسيه والاجتماعيه. ضعف الجانب التعبدي هذا حتى هو تيلعب دور، انسان عاوتاني مفرط في صلاته. كاين عندنا جوج انواع العبادات، كاين عبادات الجوارح اللي كتفرط فيها كتاكل العصا، وكاين عبادات القلوب كتفرط فيها كتاكل العصا. عبادات القلوب يعني كاين السلسلات، تدخل لاي موقع دير مثلا اعمال القلوب عبادات القلوب ايمان القلوب هذا كله تلقى في عباده الخشيه الانابه التوكل الخوف الرجاء اليقين الاخلاص، هذو كلها عبادات ديال القلوب خاصها تعاود تخدم. وتنمى بالقرآن الكريم وتنمى بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وتنمى بالكتب ديال العلم وتنمى بالدروس وبالحضور المجالس وكان القلب تيتحرك شي شوية. وكان عندنا العبادات ديال الجوارح، كان عندنا عبادات الجوارح بدنية وعبادات مالية. كان عرف ناس من القضية عندهم الإيمان كيولي كيبدا يضعضع كنمشي نتصدق، كيولي عارف الدواء ديالي في الصدقة. واحد آخر الإيمان ديالو قال لي ملي كنبدا نضعضع كنمشي نجرب نشوف الوالدين، نبوس الراس ونبوس اليدين ونطلب الرضا. كيقول راه واقيلا قفرت مع شي واحد فيهم قلت شي كلمة ماشي هاديك، كيوليو كيتصلح الحال. كاين اللي قال لي أنا الدواء عندي في الصلاة، ملي كتدير القضية عندي كترون، كيولي كنتوضى الزريبية الله أكبر جبهتي للأرض ونبكي على سيدي ربي. كيقول لي والله ما كنهز جبهتي من الأرض حتى كتكون الحمد لله تفكات. إذا تقلب على فين عندك نقص في العبادات، واش في العبادة ديال الأبدان، العبادة المالية، عبادة القلوب، وكل حاجة عندها دواها. وسيدنا الحمد لله راه ما خلاو حتى شي حاجة ما سطروش فيها الكتب والمؤلفات. كاين عندنا ضعف في العلم الشرعي، الناس مثلا كتمشي كتخشى في الربا وتا اللي عطى الله عطاه، وكتقول لي الشريف راه هادشي اللي راه شوية عندك ما واش، كيقول لك كيقول لك راه ما كانش في خباري. قبل ما تدير أي حاجة سول اش قال فيها الشرع وتهنى، قبل ما تدخل فيها سول اش قال فيها الشرع. بغيتي تزوج شنو قال الشرع في الزواج وكيفاش نتزوج؟ بل ولينا بغينا الناس ملي بغي يطلق يسول شنو قال الشرع في الطلاق وكيفاش نطلق. راه كما نتزوج على سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون الطلاق على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما تدخل الدنيا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام كيدير الناس العقيقة إلى آخره، وجب عليك أن تستعد للخروج من الدنيا بالموت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بنادم مات غنكوغطو اللحو كي كيديروا بعض الطوائف في جنوب شرق آسيا، لا ما نحرقوش، خصنا نغسلوه خصنا نكفنوه، هذا فقه خصو يتعلمو. إذا مادام كتعلم الفقه ديال من الولادة حتى الفقه ديال الموت ما بينهما كله فقه عليك أن تضبطه. طبعا ما نقولوش كل شخص يولي عالم من علماء الفقه، ولكن الحاجة اللي غديرها أنت صول عليها. أنت شاري ساروت وخدام في ذاك المحل بغيتي تبيع الساروت، خصك تسول واش عنجيو نبيع الساروت، واش نحضر مول المحال، واش ما نحضرش مول المحال. هذاك السيد اللي باغي يكري واحد باغي يكري دار، واش اي واحد نجي نكري ليه؟ واش الاقامه في غير المتزوجين اللي دخلت الزوف اللي غيجبد المشاكل؟ واش هذاك الكراج اللي غنكريه واش غنكري لواحد مصرف ريباوي، ولا غادي نكري لواحد خينا كيبيع الشراب، ولا غنكري لواحد كيبيع اللبن، ولا غنكري لواحد كاتب وحده كدير الحنه؟ فقه فقه، كل حاجه مضبوطه بالمسائل ديالها. تفهمنا؟ ضعف قلنا العلم الشرعي. آلية التفكير وأدوات البحث هذا موضوع آخر، غتبقى لي نقطة واحدة وبها إن شاء الله تعالى أختم باش ندوزوا الوقاية والعلاج في عجالة، وحد قسمت المكان ولا قسمين ونوضوا بحالتنا إن شاء الله تعالى. الله يرحم الوالدين، ردوا البال لأحد ألد أعداء المسلم في هذا الزمن هذا، وهو الفراغ. قلت ما يدار، راه ملي غتجي تقلب ذاك اللي مسكين غلط مع البنت في الحرام تحملات ومشى دار معها إجهاض وتسبب في قتل النفس، غنجيو نقلبو غنلقاو النهار الاول كان مجمع في راس الدرب تبانت ليه وتباعها، وغنقلب على ديك الجماعه ديال راس الدرب غنلقى بلي راه كان مجمع مع الدراري، وغنرجع لديك الجماعه مع الدراري غنبقى نقلب نقلب نقلب غنلقى اصل المشكل قلت ما يدار. حيت كون كان عنده ما يدار ما غيجمعش فداك راس الدرب، ما غيبقاش حادي لهذيك خيتي، ما غيتبعهاش، ما غيطيحش معها في المشكل، ما غيداويش المشكل بجوج المشاكل. قيس عليه كل شيء، الفراغ في الوقت، الفراغ الذهني. قراو يرحم والديكم، قراو وقراو اللي طاحت في يدك من الكتب قرا. شيخ سعيد الكمالي حفظه الله كتعرفوه، سولوه واحد مره قال لي ما وصيتك للشباب؟ قال لهم يقراو، قال لي قرا قرا، قال لي قرا القران، قرا صحيح البخاري، قال لي شتي ما تلقى ما تقرا، تلقى غير كتاب ديال الطبخ عاد امك حاطاه قراه، المهم قرا. راه ما يمكنش تخيل كيفاش كيتحركوا يعني الآليات العصبية عندنا في الدماغ ملي الإنسان تيجبد ورقة وتيقرأ صفحة، ما يسمى بتواصل هذوك الأعصاب لي زانتر كونيكسيون نورونال. ملي كتشوف صورة كيتحركوا بواحد القدر، ملي كتقرأ واحد النص كيوصف لك نفس المكونات ديال ديك الصورة. مثلا الصورة صورتي الجامع وكتقرأ نص تيوصف لك الجامع، ملي كتقرأ ذاك النص هذوك التداخلات العصبية تتنشط أربعة المرات أكثر من أنك شفتيه على شكل صورة. قراو قراو قراو، ما تخليش الذهن ديالك خاوف. العفاريت فيتينا بهذا الباب هذا، يشجعون الناس على القراءة. قراو قري وليداتك وكن قدوة، ما تقلش الله يرضي عليك شاد التليكوموند وكاس كتفرج ولا شاد التليفون وكتقول ليه وسير هز كتاب قرا ما ينفعك راحت باقي هاد البلاد باقي فيها الحمد لله الايمان والبر بالوالدين اما الداخل عنده ولدك الداخل وتحل لي الشقفه ديال راسو غتلقى مكتوبه فيها وتتقطن وتقرا بعدا تاب والعاد وساعه نقرا راه بحال ملي كنقولوا القضيه ديال مثلا ملي كتقول انت كتقول لي قول لولدك سير راه ما كاينش وكتسلخ ولدك الا كذب راه بحال بزاف ديال الامور بحال مثلا شاد انت الباكيه الله يستر ديال السجائر وتتقول لولدك كتقول ليه نحصل بوك مع دوك الكمايه فراس الدرب نوريك تناقضات الدري ما يمكنش ياخذ كلام من التناقضات الناس قبلوا الاسلام من النبي عليه الصلاه والسلام لان عرفوا ان ظاهره كباطنه ما كاينش تناقض ما كيقول لهم الحاجه قال لهم هاجروا للحبشه اول من هاجر للحبشه عثمان رضي الله عنه وتحته شكون رقيه بنت النبي صلى الله عليه وسلم بنتي هي الاولى مصيفطه معكم هبطوا حفروا الخندق هابط كيحفر معهم صلى الله عليه وسلم جا عنده الصحابي هز ليه قال لي يا رسول الله باش يقول لي زعما راه معاك الرجال رابط حجر على المعده ديالو باش يورك على المعده يضيقها باش ما يحسش بالجوع يعني احنا صابرين معاك ضحك النبي عليه الصلاه والسلام وهز ليه القميص رابط جوج حجرات صلى الله عليه وسلم قدوه ما كاينش تناقض نقول لك ندير ودابا راه حتى المسائل ديال تدبير المقاولات في الماناجمنت تيقول لك الفرق ما بين الديكتاتور والقائد ما بين الليدر والباترون الباترون تيطلع كيقلز لفوق وكيقول لهم ديروا القائد الليدر اش تيدير تيهبط ويقول لهم اجي نديروا هكذا كان عليه الصلاه والسلام هكا خصنا نكونوا هكا خصنا نكونوا نشجعوا وليداتنا على والفراغ الروحي الفراغ الروحي كيفاش الانسان يا عباد الله وشهر القران هذا ودوز عليه يومين ثلاث ايام وما يقراش فيه كلام سيدي ربي فراغ روحي هذا والطبيعه اللي خلق سيدي ربي تقبل الفراغ ما يمكنش يكون فيها الفراغ الا ما عمرتيهاش بالخير غتعمر بالشر الا ما عمرتيش الدار بالملائكه غتجي لها الشياطين ما عمرتيهاش بما هو ايجابي غتعمر بما هو سلبي اذا عمر عمر عمر ما تخليش الوقت ختمتوا التفاسير كل هذه القران قريتوا القران كله من الفاتحه للناس ساليتي التفسير ديال بلوكات ساليتي ناخذوا حنا كاع الصغيور ايسر التفاسير ديال ابو بكر الجزائري ساليتي مزيان طلعتي شويه لصفوه التفاسير ديال الصابوني طلعتي للوسيط طلعتي للبغاوي طلعتي لابن كثير طلعتي للطبري شديتي الترسانه ديال التحرير والتنوير ديال طاهر بن عاشور هو شي باقي ما ساليتيش واش كدير البخاري ختمتيه انا كنهضر على القرايه ماشي على الحفاظه القرايه على القرايه مسلم ختمتيه ختمتيه مزيان ودوز للشرح خذ معايا الشرح المعتمد البخاري اللي هو ديال فتح الباري ساليتيه ممتاز ودوز لابن بطال ساليتيهم بجوج وراك النووي الذي شرح مسلم وخذ المفهم ساليتي هادو وباقي لنا سادس الكتب ديال السنه باقي الاخرين هادو يجوز باقي لك سبعه هادو المعتمدين الكبار اما عاد باش ناخذ يعني ما عندناش الوقت وخليك من هذا الشيء كله التخصص ديالك تقنتيه انا راه سيدك معنا في الخدمه يلا دخلنا خدمنا في 2003 في الكليه من قبل كنا نخدم وكندخل يلا دخلنا خدمنا في الجامعه فاذا بك هز كتابي انا واحد السيوه غادي كندرسوا شي مسائل في التخصص تلاقينا مع واحد الشخص حتى هو معنا يا اخي انت باغي اش دير بداك الكتاب باقي كتقرا تعملنا والله بوم لو بقيت قريت لهم شي حاجه شنو بغيتي كتقرا لهم واش بعقلك وبالنسبه لي صافي دخل خدم الصالير سالات القرايه حبسنا كل شيء ومخه قدر غدخل فيه الخمله ودخل فيه الرتيله الفراغ ويدخلوا لي الشهوات ويدخلوا لي الشبهات ويدخلوا لي المشاكل فالله يصلح الحال نجيو للقضيه ديال مواجهه الفتن هذه بعجاله كي قلت لكم ملي غندخلوا لهذه المواجهه هذه الوسائل ديال العلاج هذو والوقايه يحتاجون كثره عمل لا كثره كلام داكشي علاش غادي ندوزهم واحد جوج ثلاثه ونمشيو اول حاجه كاين عندنا وسائل الوقايه قبل ما نطيحوا في المشاكل وسائل الوقايه وهذه خصوصا للشباب اللي باقي صغير الى اخره تعزيز اليقين باصول الاسلام ان القران كلام الله ما يجي حتى واحد يبدا يهدرز عليا يقول لي وشكون مش عرفنا احنا وحق هذا غير محمد اللي كان كيكتب الى اخره شريف وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله واللي بغى يزيد يعزز اليقين ديالو في هذا الباب هذا دونك كتاب الشباب كيقيدوا شويه كتاب النبأ العظيم للدكتور عبد الله دراز النبأ العظيم الدكتور عبد الله دراز يعني جاب استدلالات منطقية عقلية فلسفية على أن القرآن كلام الله عز وجل لا تترك لأحد مجالا غير اللي بغى يبدا يتعنتت وصافي يعني هذا يرجع إليه. وكاين دفاع عن القرآن، نسيت المؤلف ديالو، هذا دوز في الإلحاد تشبع، ومن بعد هذا الله عز وجل إلى الإسلام، فألف ثلاثيته المشهورة، دفاع عن القرآن، دفاع عن رسول، عن السنة، دفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودار دفاع عن الإسلام، وحد الثلاثية ديالو ممتازة. كاين وباش يعزز الإنسان اليقين ديالو بأصول الإسلام، يكثر، والأئمة ديالنا المغاربة الله يجزيهم بخير، ضربان على خلاف واحد مجموعة من الأئمة في دول أخرى وفي كل خير ولله الحمد. الأئمة ديالنا في المغرب كدعوا خلي رمضان، رمضان راه كدوزوا القرآن إما كله إما النص بحسب داكشي اللي كيقدر يرتاح فيه الإمام. ولكن في الأيام العادية في الصلوات الجهرية الأئمة ديال المغرب تتلقاهم يركزون في تلاوتهم في المحاريب على القرآن المكي، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن القرآن المكي هو اللي فيه التربية وهو الذي يعزز اليقين. وتتلقى الأئمة يدور دائما على الآيات ديال سورة الأعراف وسورة الأنعام والرعد ويونس وهود، وكيمشيو لك في هذا الباب، ومرة مرة كيخضروا معاك بشي حاجة واخا هي مدنية لكن فيها الأخلاق، مثلا كالحجرات، ويمشي معاك مثلا شي حاجة ديال البقرة إلى غير ذلك. لكن عموم المحاريب في المغرب، عموم المحاريب في المغرب، الأئمة الحمد لله عندهم هذه المسألة هذه، وهذه نعمة من الله وفضل. في قنات أخرين في دول أخرى لا داعي لذكر اسمها، سيد واحد مرة جاء وصلى بالناس في المحراب، عالم قدموه صلى بالناس، فإذا بهم صلى بهم بآيات من سورة الرعد. فبعض الناس سولوه قالوا له ما تقلقش عنا ودار الخير، نسولوك واش هذا من القرآن الشيء اللي قريتي لنا؟ كيفاش تقولوا؟ قال له واش معمر الإمام ديالكم؟ قال لي الإمام ديالنا شاد هذه وهذه وهذه. بقى يضر بهم ما واحد ربعة ستة ديال الآيات، خدام تيضر بهم خاصو يتفك من الجرنة طقوس تينوض في حاله. لا، المحراب تربية للناس، وإلا ما كانتش في المحراب نمشي نخدم عليها أنا، نخدم عليها أنا القرآن المكي ونبقى نجتهد. المسألة الثانية الاهتمام بالكتب يعني التي تبين هذا الجانب هذا ديال صحة دلائل الإسلام. كاين عندكم مثلا كاين كتاب ديال البراهين وأدلة إيمانية، سميتو براهين وأدلة إيمانية ديال حبنك رحمه الله، هذا هو كتاب ممتاز في هذا الباب هذا بالنسبة اللي بغي يقرأ فيه شي شوية. كاين عندك الكتاب ديال السنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي للمصطفى السباعي، السنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي للمصطفى السباعي رحمه الله. وكاين واحد سلسلة للكتب زوينة ديال مركز تكوين ومركز ديال مركز تكوين ديال احمد بن يوسف السيد، هذا راه داير سلسله حتى على مستوى اليوتيوب، يعني اللي بغى يدخل يشوف السلسله ديالو في تعزيز اليقين والرد على الشبهات، حتى هو كلامه موزون وكلامه زوين. بالنسبه لترسيخ محبه القران الكريم يعني دونكم الكتب ديال الدكتور فريد الانصاري المكناسي رحمه الله عليه، كتاب ديال مجالس القران الكريم، كتاب ممتاز في ثلاثه ديال الاجزاء، ممتاز ممتاز، يعني الواحد يديروا سلسله يقراه مع موالين الدار، والله العظيم كتاب ممتاز. كاين بلاغ الرساله القرانيه، كان عنده الكتاب مثلا ديال جمالية الدين، كتاب جميل جدا، يعني هذه كتب الواحد اللي ما كيقدر الشباب اللي ما كيقدرش يقرا بوحده يتعاون مع خوتو يديروا المجالس القراءة الجماعية. كيفاش المجالس القراءة الجماعية؟ غنتفقوا مثلا عندنا هذا الكتاب اتفقنا عليه، نهار الحد غادي نجمعوا مثلا في الدار ديال فلان، غادي نتفقوا من الصفحة 1 للصفحة 20 نقراوها، ملي نتلاقاو نتناقشوا في هذيك من الصفحه 1 للصفحه 20 شنو قال هنا شنو قال هنا عجبتني هذيك الى اخره، ونتفقوا عاوتاني من الصفحه 20 للصفحه 40 موعدنا الاسبوع المقبل. غادي تبان لك في الاول 20 صفحه في السيمانه بزاف ديال الوقت خاصنا باش نكملوا، ما يهمكش غير شد هذاك الخط، غتلقى راسك داز العام غتلقى راسك ختمتي في جوج كتوبه وثلاثه، والوتيره ديالك ديال القراءه غتفتح لك الشهيه وغتولي كتزيد اكثر، ومن بعد ما تبقاش تحتاج انت كاع لهذيك المجموعه، غتولي خدام كتقرا راسك. احنا محتاجين هذه المسائل، كيف كنجمعوا كي قلنا قبيله باش نجمعوا قفيفه نديوها لواحد السينا، نجمعوا هذيك القفيفه الايمانيه ديال قلبنا نزودوه تاو بهذا الباب هذا. كاين الدكتور فاضل السمرائي نبوه محمد من الشك الى اليقين، الدكتور فاضل السمرائي عرفتوه كان كيدير لمسات بيانيه، راه كان عنده واحد البرنامج في الفضائيات وكان عنده برنامج حتى في الانترنت تلقاوه، لمسات بيانيه في القران الكريم. ملي كتسمعوا كيفاش كيدوي على اللمسات البيانيه في القران الكريم كتقول هذا من نار حل عينيه، وهو ما بين العلم الشرعي واللغة، هذا كان ملحدا ملحدا حتى النخاع، فإذا به يهديه الله عز وجل فصار لسان حق يدافع عن الإسلام والقرآن، هكذا نحسبه ولا نزكي على الله أحدا. كاين رحلتي من الشك إلى اليقين للدكتور مصطفى محمود الله يرحمه، هو كتاب ممتاز في هذا الباب، يعني الكتب والمؤلفات موجودة خاص غير اللي يقرا. الا عندك تقول لي مثلا كاين نوع اللي كيقول لي مثلا عندي كاميو كنصوب كاميو ما عنديش الوقت فين نجلس نهار كامل ونشى الطريق، غدير اليوتيوب غتلقى مجموعه من الكتب كتب صوتيه شدوها مواليها وقراوها وسجلوها وحطوها، يعني انت غادي في الطريق ومخدمو والكتاب كيتقرا عليك انت بحال واحد كيقرا عليك في الكتاب وكل ربح. المراه مثلا ممكن ديرها في الكوزينه خدامه الطبخ كتقاد الى اخره، وفي نفس الوقت الكتاب راه خدام تسمع ليه تتصنت ليه ملي تسالي تكمل القرايه بعد تسالي تكمل بالصمت. الاهتمام كما ذكرنا بعباده القلوب، كاين واحد النقطه مهمه هي زوينه باش كنحسوا بالنعمه اللي عطانا سيدي ربي ديال الاسلام. الواحد يبقشش على الاخبار ديال دوك المسلمين الجدد، الناس اللي الله دخلوا للاسلام، فكتجي كتشوف واحد السيد كان هو المسؤول على هيئه المحاماه في واحد الولايه من الولايات المتحده الامريكيه، كتقول هذا اش جابوا للاسلام كل ما شافش فيه شي حاجه عظيمه جدا، كل شيء عنده كل شيء عنده، فجاه يقلب على يدير في الاسلام اذا لقى فيه شي حاجه ما كايناش في كاع امور الدنيا كلها، اذا هذا الاسلام عظيم اللي عطاه لي السيد ربي من رحل لي عيني، اذا هذا رباح واتشبث به. حنا نهار وبطل حنا كنقراو قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اخر مره بكيتي في قل هو الله احد الله الصمد امتى؟ الله يجيب الشفاء. في حين اخر مره بكيتي ملي قريتي قل هو الله احد الله الصمد، في حين كتسمع واحد كيقول لك قل هو الله احد الله الصمد هي التي كانت سببي في دخول الاسلام، كتقول له هذا شريفك شي حاجه ماشي هي هذيك عندي انا. كنعاود نرجع نفتح القران ونعاود نقرا لي قل هو الله احد، ونمشي للتفسير ونشوف المعاني ديال الله الصمد، كيف ان الصمد هو الذي يلجا اليه عند الحوائج كلها، وكنقول هذا الكنز كله كان بين يدي وانا مفرط فيه، كتم غادي بلا بلا بلا هواك غادي للزنقه وكتقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نعيد اكتشاف ديننا من جديد باش هادشي المسائل المعاني تستقر في القلوب. التاصيل الشرعي ان الانسان يتعلم شي شويه دينه، اصل راسه شرعا على مستوى العقيده، على مستوى الفقه، على مستوى السنه، على مستوى شي بركه ديال العلم الحديث، شي حاجه خفيفه يعرف يسمع، ما تبقاش تقمشوا في ودنه ملي يسمع صحيح حسن صحيح ضعيف حسن منكر، ما تبقاش تبرزطوا هذه المساله اللي عرف شنو هي هذه وشنو هي هذه وشنو هي هذه، صافي ويفوت، ومن بعد بغى ديك الساعه يمشي يشق طريقه في العلم الشرعي، ديك الساعه البيبان مفتوحه الحمد لله. تحديد مصادر التلقي، ماشي اي واحد كناخذوا من عنده الهضره. نهار ما طال بسبب كاع حنا حبسنا كاع حيدنا الواتساب كاع حتى احبابنا ما بقاوش نقدروا نهضروا معاهم. الله المستعان. الناس كتخلي كل شيء وكتصيفط لك واحد تيقول لك راه السنه ما عندنا ما نديروا بها حيت كانت خدامه في واحد الزمان ما دابا مابقاتش خدامه لينا. حنا دابا نخدموها بالقران. كتصيفط لذاك اللي صيفط لك كتقول لي الشريف شنو هاد العيبه هادي اللي صيفطتي ليها؟ كيقول لك اسمع لي اسمع لي راه عنده شي عيبه واعره تيقولها. كنقول لي هاد اللي صيفطتي ليا شنو هو التخصص ديالو؟ كيقول لي راه استاذ ديال الفيزيك. كنقول ليه مزيان ولكن هادشي اللي تيقول راه تخصص ديال الشريعه حيت ماشي جا كيدير لنا الوعظ، ماشي بحال الشكل ديالي انا انقل لكم معلومات ونتدارس فيما بيننا. هذا السيد جا كيقول لك ما بقى عندنا ما نديرو بالسنه، السنه غناخذوا منها ما هو فعلي، الصلاه الزكاه الحج سالينا، داك الشيء اللي حرمات السنه وداك الشيء اللي شرعات السنه يقول لك ما عندنا ما نديرو به. كنقول لي هذا اللي انت خديتي من عنده شنو هو كمصدر للتلقي؟ شنو هو كمرجعيه؟ شكون هو هذاك السيد اللي غناخذوا من عنده حنا ذاك؟ كيقول لك لا راه كيقول شي العيبه توالي. ان هذا العلم دين، قالها سيدنا ابو هريره وقال ابن سيرين من التابعين وقال غير واحد من ساداتنا، قال لك ان هذا العلم ومنهم من قال ان هذا الامر دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. الا بغيت ناخذ شي حاجه عند عنق بغيت نصيب طوموبيلتي واش غندي عند السباغ؟ عند من غدي طوموبيلتي؟ شرفه بحال بديتو عارف عارف القضيه محمد صبروا معنا شي شويه. الا بغيت نصيب طوموبيلتي عند من غنديها؟ ميكانيسيان. بغيت نصبغ داري واش غنجيب لها طولي؟ طولي كيصبغ ولكن كيصبغ طوموبيلات واخا كيشبه الصباغه ولكن تخصص ديال السيارات غنجيب الصباغ اذا ملي غنبغي نتعلم ديني واش غادي نمشي عند من هب ودب واش الارض نشفات من العلماء ولكن هذه خدمه عاوتاني خدمه كبيره هذه خدمه داخل فيها واحد مجموعه من التوليفات وناس يمولون بالاموال وعطيك انا سمياتهم كاع كاين اللي ما كيعجبوش بحال عطيك انا سمياتهم عندك عدنان ابراهيم في النمسا محمد الشحرور محمد عبد ماهر الشيخ ميزو مصطفى راشد محمد عماره اسلام البحيري عصيد عندك هنا الكبانيه وغنبداو ندخلو غنبداو نسخنو ما كاينش الماء هادو كلهم ما يسمى بالتنويريين هادو مؤسسه تراند الامريكيه في 2003 ملي دخل الامريكان على العراق مارس افريل 2003 توصيات وسيروا رجعوا للانترنت ما كيجيبش لكم من دماغي خذوا التقرير ديال مؤسسه تراند الدوليه من التوصيات اللي عطات قالت لك خصنا هاد النوعيه المعينه من الدعاه الجدد هما الوحيدين اللي غاديين يقدروا يوقفوا السير ديال الدعوه الاصلاحيه اللي كانت جايه وهي يقصدون بذلك الدعوه الى كتاب الله والى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم على اصولها الحقيقيه ملي غادي تقلب غادي كلهم طعن في الصحابه طعن في امهات المؤمنين طعن في سنه النبي عليه الصلاه والسلام طعن في البخاري طعن في كذا طعن في كذا اش بقى لنا من الدين اذا تبعنا هادو اش بقى لنا من الدين عدد من المجموعات ديال الملاحده كيدوك يناقشوا مع بعضياتهم كيقول لي انا اول طريق ديالي للالحاد باش دخلت للالحاد كان هو انني مشيت تبعت الدروس ديال عدنان ابراهيم قال لي هو اللي فيق لي الفكر ديالي باش عرف بلي هادشي كله تخربيق ومن بعد دزت مباشره مشيت للالحاد وهذا غادي نتبعوا ناخذ من عنده دين يا عباد الله هذه شهادات الملحدين وعاد باش الناس اللي رد بهم الله عز وجل وعاود رجعوا الحمد لله للجاده بداو تيقول لك راه كنا كنصنتوا لفلان وفلان بسبب واش مشينا للالحاد عاد باش الحمد لله قال لك حب رد بنا الله عز وجل فينتبه الواحد الله يرحمه تحديد مصادر التلقي عندي الشرع ناخذ من عند العلماء ديال الشريعه الوعظ الى اخره راه ممكن اي واحد انسان تي خدمته تيبيع اللبن وخارج من الابتدائي الثاني ولكن راه ممكن يذكرني بالله ممكن يذكرني بالله بآية بحديث صحيح يحفظه بآية صريحة يحفظها ويذكرني بالله وأتي يعني رزقا في الدعوة إلى الله ويذكرني بالله وقد يرق قلبي ما لا يرق لعالم عند سماعه لكن المسائل ديال الحلال والحرام هذه كتخذ من عند العلماء ما تخذ لا من عند ياسين ولا من عند غيره كتخذ من عند العلماء هذو الحلال والحرام حيث الحلال والحرام كترتب عليه الجنة والنار هو الله يصلح الحال العلاج كاين عندنا فرق ما بين التفكير الناقد والتفكير المشكك التفكير الناقد هو ملي كيجي عندي كل واحد كيقول لك هذه راه من السنه خصك ديرها كتقول لي بلاتي الله يرضي عليك نمشي نتاكد هذا التفكير الناقد وخا نجي انا بجلابيتي ولحيتي ونقول لك دير هذه هكا كتقول لي الله يجازيك بخير شكرا ذكرتيني وكنمشي للدار ما بقشش عليها تليفون عندي واحد طالب علم كنعرفو نسولو على هذه المساله واتاكد واش مساله خلافيه قالها ياسين واحد اخر كيقول حاجه اخرى والخلاف معتبر ماشي اشكال واش المساله السيد اللي قال لي كان عا كيخربق عليا وهذه ليست من السنه في شيء او لا فعلا المساله في السنه والسيد ذكرني بها الله يجازيه بخير فافعلها التفكيك الشاك شنو هو هو اللي قلتي لي كنقول لك لا داكشي ماشي هو هذاك لا هو باش عرفت انا راه في القران وباش عرفت انا القران كلام الله وباش عرفت انا هولينا هذا هو التفكير الشاك مع هذا التفكير هذا لا يثبت شيء مش هذا اللي كيهمنا حنا كيهمنا المسلم يكون عنده شيء من النقد في التفكير جاء سيدنا عمرو العاص عند النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله ابسط يدك ابايعك ويمد النبي عليه الصلاه والسلام يده فقبض عمرو العاص يده قال لي لما قبضت يدك يا عمرو قال اشترط يا رسول الله ما دخلش مدفق بغى يعرف الكونترا ديال الاسلام اللي غيسنيها خصو يعرف شنو غيسني قال لي اشترط يا رسول الله قال ماذا تشترط قال ان يغفر لي ما قد سبق قال لي يا عمرو الا تعلم ان الاسلام يهدم ما قبله وان التوبه تجب ما قبلها قال لي دابا ابايع يا رسول الله ما نقلش النبي عليه الصلاه والسلام عباد من دابا بدينا شاد يدك بلاش اسيدي جهنم فيها اتساع اعطيني نوض حيد انت من لا تفكير ناقد وما كاينش اشكال ويجي عندي شي واحد يسولني نقول ليه منين هذه المساله واش ثابته واش الحديث يقدر يقول لك اودي الحديث لا احفظه ولكن راه سمعت من عند فلان باللي راه كذا كذا قالوا لي واخا الله يجزيك بخير خليني نتاكد منها وانا معك تفكير الشك هذا تخربيق وفي والتفكير يعني في المعلومات التي نتعامل معها هي جوج الانواع ديال المعلومات اما معلومه لا تثبت ديك التلاح عندي ما ندير بها. واحد جا قال لي واحد المعلومه، نقلب كنسول على المعلومه لا تثبت، انا كلش نناقش معاك. مثلا كيقول لك عثمان بن عفان راه هو اللي جبد المشاكل، علاش؟ لانه كان كيحط في الولايات، كان كيولي بني عمومته. كنقول ليه كلامك هذا سمنو عسل، ولكن سؤال، منين جبتي لنا هذه المعلومه هذه؟ واش ثبت هذه المعلومه؟ غنجيو نبقشوا غنلقاو المعلومه لا تثبت غير صحيحه، تكحس لك لا، ولكن خصنا نناقشوا. ما عندي ما نناقش معاك، معلومه كذبه، واش غندير نناقش معاك انا على الكذوب؟ تكحس. اما بعض المرات المعلومه كتكون صحيحه لكنها مبنيه على اسس غير صحيحه، فهاد الحاله هذه حتى هي غير مقبوله. فحال داك اللي كيجي ويل للمصلين، قران هذا ولا ماشي قران؟ قران. المعلومه صحيحه ولا ما صحيحاش؟ صحيحه، لكنها مبنيه على اسس غير صحيحه. كتقول لي كمل الايه الله يرضى عليك، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لذلك لا يجوز للامام الذي يصلي بالناس او القارئ الذي يقرا القران للناس ان يقرا فويل للمصلين الله اكبر، وراه كاع كل ما يخرجوا من اللي ويل للمصلين اش جلسنا هنا نخرجوا حنا نمشيو للجرح، او اللي كيقرا القران ويقول فويل للمصلين ويختم صدق الله العظيم، لا ما عندوش الحق يكمل الايه باش يجيب المعنى هو هذا. تبرزت في شي حوايج اسال المتخصصين، هذا من وسائل العلاج. تلحت لي واحد الشبهه لقيتها في الواتساب كذا، اسال المتخصصين والناس غادي يجاوبوني صافي. واخا يكون بنادم كيما بغى يكون نوعه، فاسالوا اهل الذكر زيد ان كنتم لا تعلمون. رد المتشابه الى المحكم، هذا عاوتاني موضوع اخر. يعني مثلا كيجي عندك واحد تيقول لك انتم تقرون حنا كتنكروا علينا حنا النصارى، تنكرون علينا اننا كنقولوا بتعدد الالهه، وانتم مثلا تقولون بتعدد الالهه، فينا سيدي قلنا حنا هادشي؟ تيقولوا في القران. فين قلنا هادشي؟ ياك القران تيقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ياك الجمع هذاك ولا ماشي الجمع؟ الجمع. اذا انتم كتقولوا بتعدد الالهه، نحن لقد خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه، ها هو التعدد. هنا شنو هذه الايه؟ هذه محكمه ولا متشابهه؟ هذه متشابهه. الدواء ديال المتشابهه شنو هو؟ نرد المتشابهه الى المحكم. الايه المحكمه شنو هي؟ قل هو الله احد، الله الصمد. اذا هنا كنفهموا باللي ديك انا انما هو للعظمه، للعظمه وليس للتعدد. حيت لا جيتيه في الاول قلتي لي ولا هذيك للعظمه، يقول لك انتم كتسلكوها هنا من اللي كتعجبكم، ومن اللي ما تعجبكمش دوزوها لنا لهاد الجي. لا كتقول لي بلا تشريف، حنا نرد المحكمه الى المتشابهه الى المحكم. وملي نردك للمحكم ونزيرك ديك الساعه كنقول لك ودابا غادي نشرح لك هذيك النون ديالاش، هذيك نون العظمه. نعمس الله عز وجل يتكلم بصيغه العظمه، ولا خديتي اي حاكم ديال اي دوله يتكلم بنون العظمه. خذ غير الخطاب مثلا ديال امير المؤمنين اللي كيكون كيهضر محمد السادس، تيقول لك ولقد انعمنا على خديمنا بالمكان الفلاني، على بو محمد السادس شحال فيهم واحد؟ راه واحد، لكنها نون العظمه التي تناسب، التي تناسب المقام. تفهمنا؟ طيب كاين واحد الحالات بعد المرات ما كتعرفش انت الجواب ديال هذيك الشبهه، ولكن المسلم كيكون متماسك واخا ما عرفتش الجواب، اش كندير؟ كنقول له ودي الجواب على هذه الشبهه ما عرفتوش، ولكن هادشي ما كيعنيش اني غادي نتبعك بلا تيمشي نقلب عليه. هذا واحد الصديق ديالي كيعاود لي يقول لي مات الكليه، كيقول لي ملي كيجي عندي واحد السيد، واحد الشاب كان ديك الساعه هو مضرب بالفكر الشيوعي، تيقول لي هذا من هنا، كيقول لي ها الجواب ديالك. كيقول لي بعض المرات كيجيني بشي حاجه كيقول لي كندوخ ما عرفتش لا الجواب. كنقول لي هذه الشبهه عندها جواب ان شاء الله، انا ما عارفوش ولكن غنمشي نجيبوه. كيقول لي وكنمشي ونتقلب ونصور ونبحث وكنلقى الحمد لله باللي كاين الجواب، كيقول لي كنجي وتنعطيه قرقف لي بين الوجه ونعاود عاوتاني نجلسوا نتناقشوا. يلا هذا مسألة أخرى، الله يجازيكم بخير، ما تخشيوش رؤوسكم وسط الشبهات وتقولوا ما الشبهات كيتلاحوا علينا. اش كنقولوا حنا المغاربة؟ حنا العروبي ديالنا واش كيقولوا؟ كيقول لك اللي دار راسو في النخالة تينقبوا الدجاج. أنت خشيتي راسك في الشبهات وكتقول ما الشبهات كيجروني، عاوتاني لا. راه من الناس من إذا سأل من الصالحين من إذا سألته قد كثرت الفتن أين المخرج؟ يقول لك وأين الفتن؟ كيقول لك أنا ما بانوا لي فتن. عاد فين عاد؟ كيقول لهم أنا ودي الحمد لله خدمتي تندخل تنبقى مغيز فيها حتى كنسالي، تنجي تندخل تنصلي مع المؤمنين، تنمشي لداري، قنوات ديال الصرف الصحي ما كنتفرج فيها، كنتفرج في القنوات المزيانة، كنفتح القرآن ديالي كتقول لي ما داكشي كتشوفوا حتى ما بان شنو هي وتا هز قالوا عنك غادي نهار السبت في العشيه هبط القهوه في الكورنيش ومقابل مع شريع شوفوني قاس كتحرد في الكول ديال قميجتك ها اللي غاديه اللي جاي ها اللي غاديه اللي جاي وكتجي وكتقول لي كثر المسخ راه ماشي كثر المسخ راه انت الله يرد بيك انت كمشيتي كتقلب عليه تفهمنا فالانسان لا بعد اجتنب مواطن الفتن سواء فتن الشبهات سواء فتن الشهوات وهذا قد يعاني منه بعض الشباب كتلقى مثلا اللي مثل الاولى مثلا كان باقي مسكين كيصاب المسامر الى اخره والصناعه التقليديه ملي كيبغي يتوب الى الله كيجي كيبدا يصلي ولكن باقي كيرجع للمرقد الشريف اللي مثل الاولى ديال التوبه ديالك الى الله فرانمان قطع الكابليات هرس البيس ديال التليفون ما دير لا واتساب ولا يحزنون هادشي داك سامسونج 150 درهم ولا نوكيا ديال 150 درهم نوكيا بيل كتقول لهم نوكيا بيل الو قطع ميساج ريفي باش تفيق الصباح للفجر صافي صافي صافي ويعيطوا لكاع ويدبروا على النمره وغادي يلقاو النمره وغادي يعاود يعيطوا لك وشحال هذيك التنتا كيقول لك خويا بغيتي تكمي ولا شي حاجه جطي جطك نبقاو نصرفوا عليك نهار غتبغي تتوب غيقول لك اجي زاهيه وكل شيء على حسابنا كل شيء على حسابنا من تل ما تضرب لا ونمشيو نجيبوك والله تيجيو لك يجيبوك بالله الا سيدي نقطع الكابليات ما تقولش انا غادي نمشي نجلس معاهم وما واخا يديروا داك الشيء انا غنبقى ناكل عفن البيستاش والزيتون كحل ما كاين لا زيتون كحل ولا يحزنون غادوق ديك الملوحه غتبغي تبردها واخا انا ساكتين وما كاينش الماء وانا مدينا في المشاكل صلوا قلت لكم اللي تشوفوني سخن صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام قطع قطع قطع قطع وما يجيكش شيطانك من ديك الشبهه يقول لك وانت كنتي معاهم وانت ملي اعتقتي راسك بغيتيهم هما يبقاو زعما في الخطا ما تمشيش حتى هما تعاونهم تمشي تعاونهم ولكن ماشي دابا ماشي دابا تثبت رجلاتك شي شويه رحم والديك اما دابا انت راه باقي غير واحد العويد رقيق يصوتوا عليك بالجهد والله حتى تقرض وملي الانسان تيعاود يرجع للحاله اللي كان عليها تيرجع جهد من داكشي اللي كان من قبل الا كان كيشرب بالكاس غيبدا يشرب بالطوارو فردوا البال ملي نهرب الحمد لله يهزني سيدي ربي حيت داك ملي كتجي تذوق الحلاوه ديال الصلاه راه ما جيتيش والله ما جيتي راه الله هو اللي جابك كان ربي يقول لك في عتاب المحب لحبيبه الا تاتي لتذوق حلاوه عبادتنا الا ترى الفرق بين طراوه العباده ونجاسه المعصيه واش ما كي كتجيك ديك خذ معايا غير البكيه من خشيه الله وملي كتطلع لك الطلعه ديال المعجون وكتجلس تبكي في القناه ديال الدم ياك الدموع دموع مالحين مالحين ولكن البكاء من خشيه الله والله لا يعدله بكاء علاش حيت البكاء من خشيه الله كيغسل هذاك الوسخ فيعقب ذلك في القلب فرحا اما البكاء لغير خشيه الله كيف ما بغى يكون نوعه لا انما يسقي تلك المعاصي فينبتها في القلب فلا يعقب في القلب الا حسره وندامه وياك شد بعد الخط قاد شغلك تبت فيه مزيان ومره مره شويه ديال الكونديز شباب السلام عليكم بخير واجي جلس معنا لا ما مساليش الله بالك ما كاينش والناس متولي دافع كبير ماشي دافع كبير انا غادي للعباده سالينا عندكم محسن انا غادي عند سيدي ربي عطيني بكل خطوه درجه وتمحو خطيئه عندكم محسن انا داخل عند سيدي ربي غنقرا القران كل حرف من القران حسنه والحسنه بعشر امثالها عندكم محسن انا داخل غنلقى واحد غالبا غنلقى واحد كيبيع الريحه عند الباب الا ما شريتش من عنده غادي يريحني وغنخرج معطر نتوما غنجي عندكم كله خنز عندكم محسن غادي نمشي هنا غنلقى خوتي والمؤمنين وما نحسبهم ان شاء الله من الصالحين غيذكروني بالله غنقرا معاهم القران غنناقشوا شي حوايج ملي غنبغي نجبد شي واحد الاخر غيقول لي فلان راه غيبه هادين على الشيطان وحنا يلاه كنا كنهبوا في الحسنات غادي نلوحوها غنجي عندكم نتوما كان غير تخسر الهضره ومن الصمطه لتحت والمعيور والسبان والغيبه والنميمه والقذف عندكم محسن وما نضعفش هما اللي خصهم يحشموا راه هما اللي في المعصيه ماشي انا ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون انا ما نحشمش وانا غادي نصلي، هو اللي يحشم اللي غادي يمشي للقهوه باش يكمل كارو. انا ما نحشمش حيت غادي مع الزوجه ديالي والزوجه ديالي محجبه، هو اللي يحشم خارج مع وحده في علاقه غير شرعيه، هو اللي يحشم. ماشي انا اللي نحشم. وياك تعطي الدنيه في دينك وغادي مسحلت عندك، ولا الدرنا يشوفوني بداو يشدوا فيا، بداو كيقول لي الفقيه يا بنتي كتصلي الى اخره، فقيه وكنصلي، وانت شنو زعما؟ رضي الله عنك. تبتوا في هذه المسائل هذه، قلبك يعمر بالعزه وانت في طاعه الله عز وجل، حيت انت جيتي للبلاصه اللي الله سبحانه وتعالى احب ان يراك فيها. فهمنا؟ دونك هذا الباب هذا لابد من ضبطه. لعلنا ان شاء الله تعالى نتوقف، الله يجعل شي بركه. شحال شديناكم؟ واه واه ما قلت لكم غادي نقرقبوها، درت معكم الرابي الليلي هاليها نفضيو حنا كاع، غير ما تلقبتوش لقيو لينا ما توصلوش حنا الجدارميه. تقول لهم اللي بان لكم جاب الله اليوم جيت في طوموبيلتي، ما كنتش في طوموبيلتي، تعطيهم الماتريكيل قول لهم بان لكم دايز من حدا المطار، ما يضربش بجيت الدروه من تما سيبطوا سميتو. طيب الله يجازيكم بخير، سامحونا عطلناكم، ماشي شويه عطلناكم بزاف، لكن حسبنا ان هذه فرص ربما ما تتكررش باش نعاود نتلاقاو بكم، ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، ونسال الله ان يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان يثبتنا على طاعته، وان يجعل ما بقي من رمضان سببا لمغفره ما قد سبق، وسببا للثبات فيما هو ات. والله يتجاوز عنا، والله يبلغنا واياكم ليله القدر، والله يوفقنا فيها العمل والطاعه والاخلاص، والله يجعلنا واياكم فيها من المقبولين، والله يختم لنا ولكم بالصالحات، والله يغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. والختم لمولانا وشيخنا حفظه الله. الله يفتح لك سيدنا. الله يحشمني. الحمد لله. انسلس من جهه البراج حيت هذا غيوصي. الله يكرمكم سيدنا، الله يكرمكم. الحمد لله ان جاء في الوقت اللي حقه وقت مناسب بعد صلاه العصر. السياسيين ابحثنا بهذه المحاضره الطيبه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها في ميزان حسناته وفي ميزان حسناتنا جميعا. نساله سبحانه وتعالى ان يقبل منا ومنه صالح الاعمال، ونرجو من الله جل وعلا ان يتكرر هذا اللقاء مرات ومرات ومرات عديده في هذا المسجد المبارك. ونشكر اخواننا من لجنه المسجد القائمين الذين سعوا وبذلوا جهدا جهيدا، كما بذل الاستاذ السياسين جهدا جهيدا ليحضر معنا في هذا اللقاء. نعدكم ان شاء الله تعالى بمزيد من المحاضرات وبمزيد من اللقاءات. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أمين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.